أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس العقيدة الأخير تكلمنا عن الصفات المعنوية، ثم عقبنا ذلك ببعض التعقيبات، وكان آخر ما تناولناه بالشرح والإيضاح هو مسألة الحسن والقبح في الأشياء والأفعال، وهل هما ذاتيان أو اعتباريان، ولم نفرغ على ما أذكر من هذه المسألة. نريد الآن إن شاء الله، قبل أن ندخل في موضوع آخر، أن نلخص ما ذكرناه هناك وأن نفرغ من هذه المسألة على جهة الاستعجال إن شاء الله تعالى. ذكرنا أيها الإخوة أن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسة في هذه المسألة. اتجاه السادة الأشاعرة الذي يرى هذا الاتجاه أن الأشياء ليس فيها حسنا ولا قبحا ذاتيا لا ينفك عنها، وإنما حسن الأشياء هو أن يأمر الشارع بها، وقبحها أن ينهى الشارع عنها. أي أنها أيها الإخوة بغض النظر عن أمر الشارع ونهيه عنها أو بها، لا تتصف لا بحسن ولا بقبح، لا تتصف لا بحسن ولا بقبح. هذا مذهب السادة الأشاعرة، ولذلك يجوز هؤلاء أي الأشاعرة ومن سار في طريقهم، يجوزون أن الله تبارك وتعالى يعذب مثلا من لم يفعل ذنبا قط. يعني لو سألتهم هل يجوز أن يعذب الله الأطفال والمجانين ومن لم تصله الرسالة، بل هل يجوز أن يعذب الله الطائع، يقول نعم له ذلك، ولو فعل ذلك لا يكون هذا لا قبيحا ولا ظلما منه، لأنه يتصرف في ملكه لا إله إلا هو، وكل ما يفعله فهو حسن، كل ما يفعله فهو حسن. وهذه المسألة كما شرحت لكم في الدرس السابق مرتبطة أيها الإخوة بمسألة تعليل أفعال الله. وأيضا هؤلاء السادة مذهبهم أن أفعال الله تبارك وتعالى لا تعلل بالأغراض والغايات، لا تعلل بالأغراض والغايات، وقد استوفينا الكلام على هذه المسألة في حينه. ولذلك إذا كانت أفعاله لا تعلل، فالصحيح أن يقال إن كل ما يفعله الله هو حسن، لا أن نقول إن الله يفعل ما هو حسن، لا، بل كل ما يفعله الله حسن. ولذلك لا يمكن لهؤلاء أيها الإخوة أن تورد عليهم مسألة تحرجهم وتجعلهم يكعون أو يتراجعون أبدا، كل شيء. ولذلك هذا الإلزام من أقوى الإلزامات لهم، وهم يلتزمون، وما في مشكلة. نعم، وقد ورد في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وذكرناه قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن الله تبارك وتعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو لهم غير ظالم. يعني لو أدخل الأنبياء والأولياء والصالحين والمؤمنين في نار جهنم جميعا له ذلك وهو غير ظالم. من الذي يقول أنه ظالم؟ هل تصرف فيما لا يملك؟ هل تصرف فيما ليس له؟ ويتصرف في ملكه وفي خلقه، وله أن يفعل ما شاء تبارك وتعالى. ولو أنه رحمهم جميعا وأدخلهم الجنة لكان ذلك برحمته، رحمة منه، رحمة منه. نعم أيها الإخوة، هناك بعض الناس طبعا الآن يعني الذين لم يتعودوا الطريقة المنطقية في التفكير، الطريقة الرياضية الدقيقة، يقول شيء غريب، يعني أن يقال إن الله ممكن أو يجوز أن يعذب الأنبياء وأن يثيب الأبارسة والشياطين مثلا وأولياء الشياطين، هل هذا ممكن؟ هذا شيء. هؤلاء لا يفرقون أيها الإخوة بين ماذا؟ بين صدق القضية الشرطية وصدق القضية الشرطية ليس مرتبطا بوقوع الشرط، من بديهيات علم المنطق، هذا سوف ندرسه في حينه أيضا. القضية الشرطية صدقها ليس مرتبطا وليس منوطا بوقوع الشرط، لكن هي قضية شرطية تصدق. الآن يقع الشرط أو لا يقع هذه مسألة أخرى. نحن لدينا الآن يعني ولو سألت أي أشعري وقل فقلت له هل الله عز وجل سيفعل هذا؟ سيقول لك مستحيل، أنه يعذب الأنبياء مستحيل شرعا. هل سيطيع عفوا سيثيب الأباء والشياطين وأولياءهم؟ سيقول لك مستحيل، هذا لن يقع. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه لا يقع، الله أخبر في كتابه أنه لا يقع، وقال إنه حرم على نفسه الظلم، فهذا لن يقع. لكن نحن نتكلم إيه في أمثلة وافتراضات، انتبهوا، هكذا التفكير المنطقي. ولذلك يقال في علم أيضا إيه المنطق وفي الجدالات في النقاش والسجلات الفلسفية، يقال المناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين. ما في إنسان محقق يبدأ يناقش في المثال، هذا جاهل لأنه لا، ولكن هذا ما يفهم. لابد أن نعرف أن صدق القضية الشرطية غير مرهون بوقوع الشرط إذا ثبت صدقها بالاعتبار الذي يراد أن يناقش، فيا حي هلا. لكن أن الشرط هذا يقع أو لا يقع هذا موضوع ثاني مختلف تماما. في حالتنا هذه هذا لن يقع، لأن الله أخبر أنه لن يقع، ومن أصدق من الله قيل. فنحن في مأمن بالكامل الحمد لله، ونعلم أنه سبحانه وتعالى إيه لن يعذب الطائعين ولن يثيب الكافرين والجاحدين، مستحيل، بل سيعذبهم. لكن من حيث الأصل كما قلنا، هل له أن يفعل العكس؟ نعم له أن يفعل العكس، ما في أي قوة تستطيع أن تمنعه. ولو فعل لا يكون ظالما تبارك وتعالى، لو فعل لا يكون إيه ظالما، ولا يقال إن فعله قبيح أبدا، فكل ما يفعله حسن، كل ما يفعله حسن. الدليل على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء إيه خلقه. إذن الله قال كل شيء خلقته، وإنما إيه حسنت أيضا خلقه. طيب ما هو كل شيء؟ كل ما في الوجود، صحيح؟ كل موجود عدا الله تبارك وتعالى، مخلوق لله، والله يقول كل مخلوق لي فأنا أحسنت خلقه. إذن كل ما فعله الله فهو حسن. الآن تقول هذا قبيح وهذا جيد وهذا مليح وهذا إيه، هذا باعتبارات، هذه قضايا اعتبارية، هذه قضايا اعتبارية، وسنفهم لماذا، سنفهم لماذا هي اعتبارية. لو أخذنا أي المثال المشهور، مثال الصدق، يقولون الصدق حسن ومريح والكذب شنيع وقبيح. كيف الصدق بحد ذاته من حيث هو لا هو لا حسن ولا قبيح؟ ما هو الصدق؟ الإخبار عن الشيء كما هو، هذا لا هو حسن ولا هو قبيح أبدا، ليس لها علاقة. منشأ الخطأ أو مثال الغلط يأتي من ماذا؟ يأتي من قياس مثل هذه المسائل الأخلاقية، تسمى مسائل أخلاقية. كل شيء فيه إيش معنى الحسن والقبح، لازم غير لازم، واجب غير واجب، هذه مسائل أخلاقية. هذه مسائل، هل تسمعون هذه المصطلحات واجب غير واجب ولازم وغير لازم وحسن وقبيح في مسائل الرياضيات، في مسائل العلوم الطبيعية؟ ما في الكلام هذا أبدا، هذه مسائل أخلاقية. والمسائل الأخلاقية كلها مبنية على اعتباريات، كلها مبنية على اعتباريات. لماذا؟ لكي ينتظم عيش الإنسان، لكي ينتظم عيش الإنسان، ولا ينتظم هذا العيش إلا وفق مبادئ كلية، وفق مبادئ كلية يتواطأ عليه على الأقل المجتمع الواحد، إن لم تتواطأ على البشرية كله وفعل الأقل أبناء وأفراد المجتمع الواحد. هذه مسائل اعتبارية، وهذه المسائل الاعتبارية يمكن أن نختزلها بعبارة واحدة، أنها ما يوصل وما لا يوصل. كل ما يوصل إلى المصالح والمقاصد والغايات يكون حسنا ومليحا وجيدا، كل ما لا يوصل لا يكون إيش حسنا وجيدا. ومن هنا كانت القضايا الأخلاقية اعتبارية ولا بد، وليست حقيقية، وليست حقيقية. بعض الناس وكما مثلنا في الدرس السابق مثل أفلاطون الفيلسوف اليوناني، حسب أن أي المثل والمبادئ الأخلاقية مثل قوانين الطبيعة، مثل أشياء الطبيعة، وأنها هناك ثمت وما ينبغي إلا أن نكشف عنها، هذا غير صحيح. ولذلك بالعكس الصحيح أن المسائل الأخلاقية لا حتى تقبل البرهنة، لا يمكن أن تبرهن عليها. أنا ما بتكلم الآن كلاما عاميا، هذا كلام فلسفي دقيق. ما هو البرهان؟ برهان قياس أو تجربة، هذا لا يدخل إيش في المسائل الأخلاقية، لأن القياس والتجربة تتعلق بإيش بالعينيات، والمسائل الأخلاقية ليست عينية. الحسن والقبيح والواجب وغير واجب هذه ليست مسائل عينية، صحيح؟ هذه مفاهيم انتزاعية، مفاهيم اعتبارية، باعتبار ما يوصل كما قلنا وما لا يوصل. إذا لا تقبل البرهن بمعنى الفلسفي، ما تدوش البرهن بمعنى العامي، برهن العجائز يعني هذا أحسن، ولو أنه كذا بصير كذا، هذا كلام العجائز، لا، أتكلم بالمصطلح الفلسفي والمنطقي الدقيق، لا تقبل البرهنة لا قياسا ولا تجربة، لأن القياس والتجربة لا يجريان إلا في العينية. طبعا هذا الكلام قد يكون غامضا على بعضكم، سيصبح واضحا جدا إن شاء الله حين نبلغه أيضا في دروسنا المنطقية والفلسفية، موضوع القياس وأشكال القياس وأقسام القياس وموضوع التجربة أيضا وفلسفة التجربة والتجريب. لكن الآن هذا أي كلام على عجل أو على استعجال. طيب نأتي إلى مثال الصدق مرة أخرى حتى نوضحه. موضوع الصدق الآن حين تقول مثلا نحن الآن في الليل، هذا الظلام حارق جدا، هذا الظلام حارق جدا، قد تصدق في هذا الكلام، في هذا الخبر، هذا خبر صحيح ليس إنشاء، هذا خبر تخبر عن شيء، قد يكون الظلام في الخارج فعلا حارقا جدا، وقد يكون حارقا قليلا، وقد يكون غير حارق، قد يكون ظلاما غير غير حارق، فتكون قد كذبت في هذه القضية حين أخبرت أنه حارق جدا. لكن هل يمكن أيها الإخوة أن يقال إن هناك شيئا في الوجود الخارجي اسمه حسن إذا صدقت هذه القضية؟ ملوش علاقة، ما في. كون الظلام حالكا جدا فعلا كما أخبرت هذه تطبق مع خبرك، لكن ما في شيء في العينية اسمه حسن. جميل، ما في، جميل ما في، جرد التطابق، في شيء اسمه تطابق بس، أما حسن ما في الحسن هذا. إذن إيش الحسن هذا؟ شيء اعتباري الذهن يبتدعه ويصطنعه ويخلقه ينتزعه كما قلنا. نفس الشيء لو كذبت وقال هذا قبيح هذا شنيع، أخبر عن شيء على غير ما هو به أو على غير ما هو عليه، صحيح. لكن هل هناك في عين الخارج، في حاق الخارج كما يقال، شيء اسمه القباحة؟ يعني ما له علاقة بالظلام، ما في شيء في الخارج اسمه قبيح، قبيح هذا عندك تستقبح هذا أي شيء. ولذلك نحن إذا أردنا أن نبرهن، وهذا غير قابل للبرهنة كما قلنا قبل قليل، هذا يعني مسعى خاطئ ومسعى خائب من أول درجة. لو أردنا أن نبرهن على أن الصدق العقل هكذا، الصدق حسن ذاتيا لذاته، لا نستطيع ولن نستطيع. إنما سنقول الصدق حسن مثلا لأنه يحقق المصالح. واحد يقول لي هل يعني أخذ معي المظلية مثلا الشمسية ما سميها احنا، إذا كان هناك ثمة مطر في الخارج، هل هي ممطرة أو غير ممطرة؟ فإذا قال لك لا هي غير ممطرة وهي ممطرة، كذب عليك، هذا يضرك، يسبب في أذى لك، فتخرج وليس معك المظلية فتضطر، فيقال هذا يا أخي شيء قبيح شنيع جدا، لأنك تضررت، لأنك بهذا الاعتبار. يعني كل ما يحقق المصلحة والمنفعة يقال إنه إنه جيد، والعكس صحيح، كل ما يحقق مفسدة أيها الإخوة للناس وضرا يقال إنه قبيح. فالصدق بهذا الاعتبار جيد لأنه يحقق مصلحة فردية أو مصلحة جماعية أو مجموعية. ممكن واحد يقول لي لا الصدق جيد لأن النفوس خلقها الله على احترام الصادق وإجلاله وتوقيره، يعني أيضا الصدق حسن ليس لذاته، لشيء آخر اسمه أن الله خلقنا نحترم الصادق، أيضا ليس لذاته، ليس لذات الصدق أنه حسن، لموضوع آخر منفك عنه، وهو احترامنا للصادقين واشمئزازنا واحتقارنا إزراؤنا على الكاذبين، هذا ليس الصدق، موضوع منفك عن الصدق، هذا موضوع آخر. واحد ثالث يقول لا الصدق جيد لأن الله يحب فاعله ولأن الله يثيب عليه على الصدق، أنا أقول أيضا هذا غير الصدق، ليس هذا الصدق، هذا موضوع منفك تماما عن الصدق. فكلها اعتبارات أيها الإخوة خارج الصدق، ليست هي الصدق عينه، ليست هي الصدق عينه. قدمنا أيضا ببرهان مهم جدا جدا، برهان فلسفي يقول أيها الإخوة إن ما بالذات لا يتغير بحسب الإضافة إلى الأحوال المختلفة، يعني ما بالذات لا يتغير بالإضافات، مستحيل ما بالذات لا يتغير، ما الذي يتغير؟ ما بالعرض، لكن أما ما بالذات فلا يتغير. طيب جميل جدا، المعتزلة يزعمون أن حسن الصدق مثلا النافع وحتى حسن الصدق الضار أيها الإخوة يعرب بالعقل، الأول بالضرورة والثاني بالنظر والاستدلال. جميل، كما قلنا أيضا في الدرس السابق. إذن حسن الصدق أمر ذاتي من ذاتيات الصدق ولا ينفك عنه. طيب لو صدق الإنسان في إخباره عدوا جبارا عنيدا والعياذ بالله كفرعون أو أبي جهل بمكان نبي من الأنبياء معصوم الدم يبلغ رسالة الله لكي يستأصله ولكي يذبحه بسكينه، هل يكون هذا الفعل حسنا أو قبيحا؟ من أقبح القبائح بإجماع العقلاء، ولا واحد صحيح. والذي يكرر على ذلك بدنا نحط له المثال هذا بخصوص ابنه الوحيد، نقول له عندك ابن وحيد ليس عندك سواه، وهو طفل صغير في الثالثة من عمره، وجبار عنيد مجرم سفاح عدو اجتاح بلدك وهو يبحث عن هذا الطفل لكي يذبحه بسكينه، وأنت تخبره عن مكانه، هل هذا مقبحة ولا أي محمدة؟ مقبحة من أكبر المقابح ومن أكبر الحمقات، ولا يفعله عاقل. إذن أين الصدق وأين الكذب هنا؟ الصدق أن تخبر عن مكان هذا النبي أو مكان هذا الصبي، والإيه؟ ليذبح بعد ذلك ظلما، ليذبح بعد ذلك إيه؟ ظلما، من غير جريرة، من غير إيه؟ جريرة أو جريمة. هنا لا يقول أحد أن هذا الفعل حسن، الكل يقول قبيح وقبيح جدا، وعكسه هو الواجب. يجب عليك أن تكذب ولا تدل على مكان هذا النبي المعصوم، ولا تدل على مكان إيه؟ هذا الطفل البريء الصبي الصغير، صحيح؟ فلو كان الحسن ذاتيا للصدق لا ينفك عنه، ما ينفك. في هذه الحالة يكون الصدق جيدا، وفي هذه الحالة يكون الصدق قبيحا. لماذا؟ لأن هذه الجودة وهذا القبح، هذا الحسن وهذا القبح ليس من ذاتية الصدق، إنما مما يعرض للصدق، مما يعرض للصدق، وهذا من أقوى البراهين، من أقوى البراهين. ملخصه كما قلنا في جملة واحدة، أن ما بالذات لا ينفك بالإضافات، لا ينفك بالإضافات، تضيفه إلى هذه الحالة يصبح جيدا، إلى هذه الحالة يصبح قبيحا، إذا هذا ليس ذاتيا، هذا إيه؟ ليس ذات، إنما هو عرضي. إذن موضوع الحسن والقبح مما يعرض إيه الأشياء، وليس من ذاتيات الأشياء. والبرهان الأخير، طبعا هذا براهين كثيرة، البرهان الأخير الذي عرضنا له للسادة الأشاعرة ولغيرهم في هذه المسألة ينبني على ماذا؟ على استقلال الله تبارك وتعالى بخالقيته للأشياء استقلالا أيضا من غير توسط. بمعنى، معنى أحدية أو واحدية الله في الخلق سبحانه وتعالى أن يكون خلق كل شيء وحده هو، ما في خلق آخر، وأيضا على حدة، ما خلق شيئا بتوسيط شيء، بالعكس هو خلق هذا الشيء، وما تظنه وما تراه وما تتوهمه أنت واسط، أيضا مخلوق لله، هذا مخلوق وهذا مخلوق، هذا مخلوق وهذا مخلوق، واضح؟ والربط بينهما مخلوق أيضا لله، حتى الربط الذي يحصله أو يكيفه الذهن أيضا مخلوق لله. فأن يقال مثلا أيها الإخوة هذا هو الفعل الفلاني أو هذا هو الشيء الفلاني، نقول مخلوق لله مباشرة. وصفه اعتقاد أنه حسن أو قبيح، هذا المعنى من مخلوقات الله أيضا، خلقها في أذهاننا بالطريقة التي تخلق بها المفاهيم الاعتبارية الانتزاعية، هذا أيضا مخلوق لله، واضح؟ وربط هذا بهذا أو حمل هذا على هذا، أي حمل المحمول على موضوعه مخلوق لله، قضية الحمل، آلية الحمل، ميكانيزم الحمل نفسه هذا، الحمل المنطقي مخلوق لله، هذا لله وهذا لله وهذا لله تبارك وتعالى. إذن ليس في الأشياء من حيث ذواتها جهة يمكن أن يقال إنها محسنة وجهة أخرى يقال إنها مقبحة، يعني ليس فيها إيش؟ حسن ذاتي ولا قبح ذاتي، مستحيل، هي مخلوقة متساوية. لكن يأتي الحسن ويأتي القبح من إيه؟ من أين؟ من نظر إلى موقف الشارع، ما أمر به الشارع ودل عليه ورغب فيه وأحبه ورضي عن فعليه فهو الحسن، والعكس هو إيه؟ هو القبيح. وعلى فكرة هذه أحسن طريقة، هذه أيها الإخوة تقطع خط الرجع على المتحلقين والمتفلسفين الذين يريدون أن يحلوا ما حرم الله وأن يحرموا ما أحل الله، بالاستناد إلى ماذا؟ إلى العقل، والعقل والإدراك والعقل ماذا؟ هذا العقل الإنساني سبحان الله، سبحان من خلقه، عقل غريب جدا وعجيب، ربنا أعطاه قدرة وأعطاه كذا، لكن اليوم وبعد آلاف السنين، بعد آلاف السنين لا يزال الإنسان هو الوحش الأول سبحان الله العظيم، القتل والدمار والحروب والظلم والتظالم والتهارش كالسباع والعياذ بالله، ما في شر أكبر من شر هذا الإنسان، شيء فظيع. إيش العقل هذا؟ عقل إيش كذب لحد الآن مش قادر يتغلب على إيه؟ على أوهام وأساطير، أساطير اسمها العرق، اسمها اللون، اسمها اللغة، اسمها الأيديولوجيا حتى، المخلوق الإنسان أساطير خلقها الإنسان، اسمها القوميات أساطير خلقها ويتعبد في محرابها، في محراب، وتدفع البشرية ملايين الأرواح والمهج من جراء تقديس هذه الأساطير الباطلة، عاقل ماذا؟ لذلك النجاة باتباع شرع الله تبارك وتعالى، كل ما أمر به هو الحسن، كل ما نهى عنه هو القبيح، اترك هذا العقل وحده، العقل يعمل هنا في هذه الدائرة، يعرف إيه وحاول أن يتعرف على حكم الله تبارك وتعالى، أن يصل إلى حكم الله، هذا هو عمل العقل، لكن لا يستطيع يقول أنا منشئ ومخترع الأحكام كالشرع سواء بسواء كما ظن المعتزلة كذا ظنوا في العقل، لكن العقل لا يدرك إيه الجهة المحسنة والجهة المقبحة في الأشياء والأفعال قبل الشرع أصلا، ويلزم من ذلك وقد أخروا بهذا اللازم، يلزم منه ماذا؟ وجوب الثواب والعقاب. قالوا نعم في ثواب وفي عقاب على إيه؟ على ما يصل إليه العقل وقبل الشرع وقبل السمع. عجيب جدا، ايش الكلام الفارغ هذا؟ هذا مخالف لما ايه؟ لصريح كلام الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال والرسول هو العقل. شوف الكلام الفارغ، التأويل البارد على السمج. قال الرسول هو العقل وقد بعثه الله، ايش الكلام الفارغ هذا؟ هذا خلط، ما بدناش نجاوب عليه لانه يعني انزل واسخف من ان يرد عليه. الرسول قال ايه؟ هو العقل، كلام فارغ. وطبعا ايه؟ يلزمهم على هذا ما فندناه في الدرس السابق، القول بماذا؟ بوجوب فعل أصلع على الله، وقد قالوا به، قالوا يجب على الله أن يفعل الأصلع. الأصلح في نظر العقل يعني الذي يرى العقل هو الأصلح، هذا من الواجب على الله، وهذا قلة أدب على فكرة، قلة أدب. صحيح لا يقول نحن أوجبناه على الله، وإنما يقول هو أي واجب إيش؟ الله عز وجل أوجبه على نفسه، يعني نصف جريمة. لكن أيضا إيه الموضوع إيه؟ مكتنف بقلة الأدب مع الله تبارك وتعالى، يجب على الله فعل الأصلح. كلام غير سليم. الله كل ما يفعله هو الأصلح، كل ما يفعله هو الأحسن. ما تقول ليش في أصلح وفي أفسد؟ وبعدين أخذنا هذه المسألة على فكرة، أخذناها نقطة فلسفية دقيقة، فلا أريد نحن الآن نحاول أن نختصر. فهذا رأي هؤلاء، وهذا رأي هؤلاء، وهناك رأي ثالث وهو رأي السادة الماتريدية الأحناف. وزعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه أصح الأقوال وأعدلها، وعليه دل الكتاب والسنة، أن في الأشياء حسنا وقبحا ذاتيين، لكن لا يتعلق بذلكم ثواب ولا عقاب إلا بعد إيه؟ إلا بعد الوحي، إلا بعد السم، بعد أن يلد شرع الله تبارك وتعالى. قال هذا الصحيح ودل عليه، لا، لكن منقوض بما ذكرنا إيش قبيل قليل، منقوض بما ذكرنا قبيل إيه قليل. طبعا ذكرنا في الدرس أيها الإخوة التفرقة بين المفاهيم الحقيقية والمفاهيم الاعتبارية، وكان هذا من أهم ما ينبغي إيش أن تعقد عليه الخناصر، أن تعقد عليه الخناصر، أن نعرف ما هو المفهوم الحقيقي وما الفرق بينه وبين المفهوم الاعتباري. وقد بان لنا بتلكم التفرقة أن هذه القضايا الأخلاقية وبالذات موضوع الحسن والقبح له مناط الأحكام الأخلاقية، هما من المفاهيم الاعتبارية وليس من المفاهيم الحقيقية. مفاهيم إيه؟ اعتبارية ليست مفاهيما إيه؟ حقيقية. فرقنا طبعا بين الحقيقي والاعتباري، وقلنا ينبني على ذلك أشياء، وفي معايير حتى للتفرقة بين الحقيقي والاعتباري، أعتقد ذكرنا منها ثلاثة. كل ما يصح أن يحمل على الممكن والواجب في نفس الوقت هو مفهوم اعتباري. فإذا قلت الله موجود، الإنسان موجود، الله عالم، الإنسان عالم، الله حي، الإنسان حي. إذن العلم، الحياة، الوجود مفاهيم اعتبارية، ليست مفاهيم إيه؟ حقيقية، ليست مفاهيم ماهوية، ليست مفاهيما ماهوية. المفاهيم الحقيقية أكثرها مفاهيم إيه؟ ماهوية، كما درسنا في دروس المنطق والفلسفة. هذه واحدة. الثانية، ما يحمل على أكثر من مقولة لابد أن يكون مفهوما اعتباريا. لماذا؟ لأن الشيء الحقيقي غير الاعتباري مستحيل عقلا أن يجنس بأكثر من جنس، معروف الشيء له جنس واحد الشيء الحقيقي، أما الاعتباري يمكن أن يجنس بأكثر من جنس لأنه اعتباري، لأنه اعتباري وليس حقيقيا. وذلك مثل مفهوم الحركة، يحمل على مقولة الكيف ويحمل على مقولة الكم. يحمل على مقولة الكيف مثلا في الألوان، يتدرج من أصفر إلى برتقالي إلى أحمر مثلا، إذن هذا كيف، هذا بالكيفيات. هذا غير واضح طبعا لمن يدرس لمن لم يدرس المقولات المنطقية، سندرسها أيضا في وقته. ويحمل أيضا مفهوم الحركة على ماذا؟ على مقولة الكم، كما نقول فلان يزداد طوله بالشهور والسنين، على مفهوم الكم، 170 175 180 إلى آخره. فإذا الحركة مفهوم إيش اعتباري وليس مفهوما حقيقيا، لأنها جنست بأكثر من جنس، جنست بأكثر من جنس، أي حملت على أكثر من مقولة. وأخيرا، المفاهيم الاعتبارية أيها الإخوة لا تدخل في الحدود، من المستحيل أن تدخل في أي حد لأي شيء. شو الحد يعني؟ التعريف definition definition، لا يمكن. لماذا؟ كما قلنا المفاهيم الحقيقية مفاهيم ماهوية، المفاهيم الاعتبارية مفاهيم ليست ماهوية، ليست ماهوية. طيب والتعريف إنما يكون بماذا؟ بما له علاقة بالماهية، بالجنس والفصل، وهذا له علاقة بالماهيات. ولذلك لا يمكن في التعريف المنطقي المقبول السليم خاصة التعريف بالحد أن يكون بماذا؟ بالاعتباريات، هذا مستحيل وباطل. وهناك قاعدة أيضا في المنطق تقول التعريف للماهية وبالماهية، هذا كلام سليم 100%. التعريف للماهية يعني ما الذي يخبر التعريف؟ تعريف المعنى المنطقي، الماهيات، المفاهيم الماهوية كما قلنا. ولذلك ما فيش تعريف للوجود، تعريف حقيقي مستحيل، في تعريف لفظي، تعريف اسمي، تعريف ديكشنري قاموس بس، لكن تعريف منطقي للوجود ما فيه. في تعريف للعدم ما فيه، في تعريف لله ما فيه، ما في تعريف حقيقية أبدا. فما يقبل التعريف أيها الإخوة هو المفاهيم الماهوية، التعريف للماهية. وبماذا يكون طيب؟ بالماهية، بالجنس والفصل، بالجنس إيه؟ والفصل أو الخاصة مثلا أقل على الرسم التام، بالجنس مثلا إيش؟ والخاصة. طبعا المفاهيم الاعتبارية إيش؟ ليست المفاهيم الماهوية، لذلك لا تعرف ولا تدخل في التعريف، يعني لا تستخدم إيه في الحدود في التعريفات، كما أنها غير قابلة للتعريف. هذه ثلاث مميزات مهمة جدا جدا نستطيع أن نفرق بها أيها الإخوة يعني باصطناعها أو باستخدامها بين المفهوم الحقيقي والمفهوم الاعتباري. على كل حال سنعود إلى هذا الموضوع بتفصيل واسع جدا إن شاء الله يناسبه في دروسنا الفلسفية والمنطقية. فهذا ملخص ما ذكرناه في هذه المسألة، والخلاصة أن الأشياء والأفعال ليس فيها إيش؟ حسنا ولا قبحا ذاتيين أبدا، إنما حسنها أن يأمر الله تبارك وتعالى بها، وقبحها أن ينهى الله تبارك وتعالى عنها. واحد يقول لي طيب يعني قبل إيه أن ينزل الشرع ما كانش في عند الناس مبادئ أخلاقية بيستحسنوش أشياء؟ فتذكر قوله تعالى، تذكر أن أول البشر هو آدم أصلا وهو نبي، بس هذا هو. ولذلك على فكرة في بعض الفلاسفة الكبار منهم الفيلسوف الملحد كثيرا ما يعني استشهد به مع مخالفنا له في أشياء كثيرة، بس لأنه واسع الدائرة حقيقة، ومسائل فلسفية كثيرة طرقها بالبحث لأنه كان غزير الإنتاج، وأيضا كان طويل العمر، عاش أكثر من 90 سنة وألف حوالي 340 أو 350 كتابا، شيء عجيب كان برتراند راسل. هذا هذا الرجل يقول كل مبدأ أخلاقي لا بد أن يكون أساسه إما الدين أو السياسة. نحن نخليه في الشطر الآخر السياسة، نقول حتى كل مبدأ أخلاقي سياسي أصله الدين معروف. فإذا أصل الأخلاق ومنبع الأخلاق أصلا الدين. ونتذكر أن أول البشر كان نبيا صحيح، ونزل إيه من السماء، ما في ما يمكن أن يقال إيه وتحاول تثبت لي أصلا الأخلاق بلا دين. وهناك سؤال فلسفي، هل يمكن قيام الأخلاق بلا دين؟ مستحيل وما في. وتقول لي أخلاق ماركسية وأخلاق الشعوب المجتمع مش أخلاق العمل، أخلاق كلام فارغ كله أصله ديني. ماركس نفسه كان متدين بمعنى المعاني، كيف متدين؟ كان يقرأ كتب إيه الملل والنحل، كان يقرأ كتب التاريخ، كان يقرأ كتب الأدب والشعر، كان يقرأ الملاحم، كان يقرأ الميثولوجيا اليونانية، وهذه كلها لا علاقة بالدين والثقافات الدينية. ما في، مستحيل. وين ما بتنوجه المريخ؟ ما في واحد من المريخ وعاش في المريخ ولم يسمع بأي تراث البشرية، مستحيل ما في. فأصل الأخلاق هو الدين أصلا. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فتقولوش العقل وحده هكذا توصل، كلام فارغ ما في، كله بداية الله تبارك وتعالى وبشرائع الله بالوحي الإلهي. أصل المبادئ الأخلاقية هذه كلها أصلها علوية سماوية عن طريق الوحي والسمع، عن طريق الوحي والسمع. طيب نأتي اليوم إلى الشطر الآخر من درسنا، وهو أيضا يعني يتعلق أيضا بالصفات التي طرحناها في الدروس السابقة. خلصنا نحن أيها الإخوة إلى أن الصفات المعنوية هي ملزومة للصفات لصفات المعاني، يعني بينهما تلازم بين صفات المعاني وبين الصفات المعنوية. طيب قبل أن نكمل، ما هي صفات المعاني؟ تعريفها وما هي عددها كم واحد، وما هي الصفات المعنوية حتى نرى في متابعة في كذا ولا ما هي صفات المعاني؟ تعريفها ما هي صفة المعنى؟ هي كله كل صفة وجودية، إذا هي صفة وجودية ليست سلبية، كل صفة وجودية أو ثبوتية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، ظل شيء توجب له حكمة، توجب له حكمة، هذا صفة معنى. ما هو هذا الحكم الموجب بها؟ هو الصفة المعنوية، هو الصفة المعنوية. طيب صفات المعاني كم صفة؟ إيش هني؟ لا ما في ثمانية، سبع صفات. ما هي؟ ما هي؟ العلم، الإيه؟ العلم، السمع، البصر، الحياة. أهم شيء الحياة، ما يمكن تنسوا الحياة. الحياة هي المصححة لاتصاف الله بالعلم، بالسمع، بالبصر، بالقدرة، بالإرادة. صح؟ في شيء ميت سميع، في شيء ميت بصير، في شيء ميت مريد، شيء ميت قدير، في شيء ميت متكلم. لذلك دائما تذكروا الحياة أول شيء، كون الله حيا هذه معنوية. إذن الحياة، بعدين العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، سبع صفات. هذه الصفات بسموها الثبوتية، الصفات الوجودية أو صفات المعاني. الآن أيها الإخوة قال لك هل توجب أحكاما لله؟ أحكام للذات يعني. ما هي الأحكام هذه؟ كون الله تبارك وتعالى، وهذه المعنوية، كون الله حيا، كون الله عالما، كون الله قديرا أو مريدا، كون الله قديرا، كون الله سميعا، كون الله بصيرا، كون الله متكلما، نفسه يعني كون الله. هناك قلنا إيش؟ صفة الحياة، صفة القدرة، صفة الإرادة إلى آخره. هنا الآن إيش؟ كون الله حيا قديرا مريدا إلى آخره. هذه الصفات المعنوية، هذه الصفات إيه؟ المعنوية. واضح؟ إذا بينهما تلازم، بينهما إيه؟ تلازم واضح. بالنسبة إيه المعتزلة خالفوا في هذه المسألة؟ أين خالفونا؟ في المعاني ولا في المعنوية؟ في الإيه؟ في المعاني. في المعاني، كيف خالفونا في المعاني؟ ولماذا؟ الموضوع الإرادة، قالوا يعني إرادة الله، يعني إن إرادة الله مترتبة على حكمة الله وليس خلفونا في المعاني أنكروها. المعتزلة أصلا لا يقرون بصفات المعاني، لا يقرون بصفات، لا يعترفون بصفات اسمها هي صفة الحياة، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة العلم كذا. واحد يقول إذا هم كفار مكذبون القرآن، لا ليسوا كفارا. لماذا؟ لأنهم وخطب يسير لم ينكروا الصفات المعنوية، فيعترفون بأن الله إيش؟ حي قدير مريد عالم سميع بصير متكلم، ما عنده أي مشكلة، يعترفون بذلك، إذا ليسوا كفارا. لكن ينكرون صفات المعاني، هذا هو درس اليوم، ينكرون صفات المعاني. بمعنى طيب إذا هو أنكر أي صفات المعاني مع اعترافه بأن الله حي، كيف يلتئم هذا في العقل؟ كيف يلتئم هذا بالعقل الإنساني؟ الله حي يقول لك إيه، ما فيش صفة حياة. إذا الله حي بلا إيش؟ بلا حياة. إذا الله عالم بلا إيه؟ بلا علم. الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. ما معنى الكلام هذا؟ أنه سميع بذاته، يقولون سميع بذاته، بصير بذاته، حي بذاته، مريد قدير إلى آخره بذاته، لا بصفة قائمة به اسمها الحياة السمع البصر. وضعناها عدة مرات القضية يا إخوان، انتبهوا، وشيء سهل، ما هو صعب يعني، شيء سهل وواضح جدا. لكن ما الحامل للمعتزلة على أن ركبوا هذا المركب الوعر الصعب؟ وهذا مركب صعب جدا. لماذا؟ لأن العقل الإنساني ويوشك أن يكون بالبداهة، من الصعب على العقل الإنساني إلا يكون المستحيل أن يسلم بكون الموصوف الفلاني، أي موصوف، بأن هذا الموصوف عالم بلا علم. كيف يعني؟ كيف عالم بلا علم يعني؟ مستحيل. إذا كان عالما فهو متصف بصفة اسمها إيش؟ العلم. يعني قامت به صفة اسمها إيش؟ العلم. فتقول لي عالم بلا علم، هذا ضد البديهة. إذا المعتزلة ركبوا هنا مركبا إيش؟ وعرا جدا، مركب صعب. طبعا مع تصريح بعض النصوص أيها الإخوة بماذا؟ بهذه الصفات، بهذه الصفات. النبي كان يقول إيش؟ أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. إذا ثابت لله ماذا؟ صفة اسمها العلم، علم. قال تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. سورة النساء، أنزله بعلمه. إذا صرح بصفة إيش؟ العلم له تبارك وتعالى، صحيح؟ صرح هنا بصفة العلم. وما صح في هذه صح في سائر الصفات إيش؟ الوجودية أو الثبوتية أو صفات المعاني، نفس الشيء. إذن له علم، له قدرة، له حياة، له إرادة، له سمع بصر، له كلام إلى آخره. لكن لماذا ركبوا هذا المركب الوعر؟ أحسنت وذكرناها مرات كثيرة، الله يفتح عليك. خوفا من إيه؟ الوقوع في إيه؟ في تعدد القدماء. لماذا؟ كيف يعني؟ ما معنى تعدد القدماء؟ طبعا القديم، الأخوة الذين حضروا لأول مرة يعني، القديم هو إيش؟ الذي ليس له، مش القديم معنى العتيق يعني العمر مليون سنة، لا، هذا مصطلح عامي طبعا، المصطلح الفلسفي والديني العقدي، أن القديم هو إيش؟ هو الأزلي، في أزلي في أبدي، الأزلي ما لا أول له، الأبدي ما لا آخر له. الله بلا شك أزلي أبدي لا إله له، يجمع بينهما بقولهم إيه؟ سرمدي. السرمد مصطلح فلسفي، انتبهوا، وإلا في اللغة العربية القرآنية السرمد ما هو؟ الأبدي الذي ليس له نهاية. في اللغة الفلسفية لما نقول سرمد وسرمدي معناها بلا بداية بلا نهاية. إذن الله سرمدي، ليس له بداية، ليس له نهاية. طبعا هو الأول، الأول بلا أولية، والآخر بلا آخرية، لا إله إلا هو، لا أول له ولا آخر له. طيب كويس، إذن القديم هو الله تبارك وتعالى، هل هناك من قديم ثاني؟ هل في شيء قديم آخر؟ لا، في كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء. إذن كل مخلوق هو حادث، صحيح؟ يعني كان بعد أن لم يكن. إيش الشيء الوحيد الذي لم يزل كائنا؟ ما معنى لم يزل؟ يعني في الأزل بلا بداية، الله وحده فقط. كل ما عدا الله إيش يكون حادثا. الله وحده هو القديم أي الأزلي، ليس له بداية. فالمعتزلة طبعا مع إيه معنا مع أهل السنة في هذه المسألة، يقول لك آه الله أزلي وهذا شيء جميل، يعني هم لم يكونوا إيه زنادقة أو جحدة، حاشا حاشاهم، وإنما كانوا بالعكس كانوا منزهين ويحبون أن ينزهوا الله، لكن أخطأوا. المبالغة في أي شيء سبحان الله. يعني كل ما تناهى يقول لك إيه، يعني ما تناهى عن حده انقلب إلى ضده، يعني كل ما زاد إيه عن حده انقلب إيه إلى ضده، انقلبوا إلى بعض الإنكار حتى لبعض المسلمات العقدية للأسف الشديد، مع أنهم كانوا منزهين. فهم قالوا الله أزلي بلا شك، وهو أزلي وحده، ممنوع أن يكون هناك إيش أزليان أو ثلاثة أو أربعة. فالآن قالوا طيب هذه صفات الذات، صفات الذات، شو صفات الذات؟ يعني صفات المعاني، تسمى صفات الذات، صفات المعاني، صفات الوجودية، الصفات الثبوتية، نفس الشيء، وهي أهم شيء من أهم الصفات طبعا. طيب قالوا هذه صفات الذات، يعني صفات المعاني كما يسميها الأشاعرة وغيرهم. قالوا صفات الذات أو صفات المعاني إما أن تكون حادثة وإما أن تكون قديمة، ما في قسمة ثنائية صحيح ولا وسط، يا بتكون قديمة أزلية يا بتكون حادثة، قلنا صحيح. قالوا فإن كانت قديمة يلزم من ذلك القول بماذا؟ بتعدد القدماء، وهذا كفر لا قائل به، لا قائل به بتعدد القدماء، صحيح؟ كذا هم قالوا، إذا كانت صفة العلم قديمة، صفة الحياة، صفة الإرادة، صفة كذا، صفة كذا قديمة، فمعنى يلزم منه تعدد القدماء، إذن وجود أكثر من قديم، وهذا كفر. وإذا كانت حادثة يلزم منه محظور أيضا شنيع جدا، وهو ماذا؟ قيام الحوادث بالله، وهذا مستحيل، الله قديم لا تقوم به حوادث، الحوادث تقوم بماذا؟ بالحادث، الحوادث تقوم إيه؟ بالحادث، وأما الحوادث فلا تقوم بالله تبارك وتعالى. ويلزم لزوم آخر عن هذا، لازم آخر، يلزم لازم إيه آخر عن هذا إيه؟ اللازم الذي سيصير الآن ملزوما، ما هو؟ إنه إذا جوزنا قيام الحوادث بذات الله تبارك وتعالى، إذن يلزم منه ماذا أيضا؟ من هذا خلو الذات منها في الأزل، يعني فيكون في الأزل لا كان حي ولا عالم ولا قد كان، وهذا تناقض مستحيل وكفر أيضا. لذلك قالوا ماذا؟ أخسر طريق وأحسن خطة أن ننكر صفات المعاني، ما في صفات معاني، بدون صفة العلم والحياة والقدرة والإرادة أنكروها. طيب كيف فسروا الأمر؟ قالوا نعم هو حي تبارك وتعالى وعالم وقدير ومريد وسميع وبصير إلى آخره، لكن بذاته مش بصفة تقوم بذاته اسمه إيش؟ الحياة والعلم والإرادة. عالم بذاته، حي بذاته، قدير بذاته، مريد بذاته، سميع بذاته، وهذا يلزم منه بالنسبة إلينا أيضا من جهتنا، يعني نخضر عليهم يلزم منه لوازم شنيعة وأشياء محالة. إيش يلزم منه؟ إذا كان سميعا بذاته قديرا بذاته، إذن إيه؟ يمكن أن يكون إيش سميعا بقدرته، قديرا ببصره، وهذا تناقض وغير صحيح، مزبوط ولا لا؟ ولا يقره العقل، ما تقول بذاته، إذن ما الفرق؟ إذا كان إيه سميعا بغير إيه صفة اسمها السمع، وبصيرا بغير صفة اسمها البصر إلى آخره، إذن ممكن إيه يكون سميعا إيه؟ يعني القدرة هنا تعمل نفس إيه عمل السمع، السمع يعمل نفس إيه عمل إيه العلم، وهذا تناقض ومحال أيضا. إذن لابد أن يكون إيه رأينا هو الصحيح، لكن كيف نوجهه وكيف نخرج أو ننفصل عن الشبهتين؟ قال لك يكون قديم يكون حادث، معنى مشكلة. قال الناظم رحمة الله عليه الشيخ اللقاني، قال كما قلنا في الدرس السابق، حي عالم قادر مريد، سمع بصير ما يشاء يريد، متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات. البيت الأول انتهينا من الدروس السابقة، الآن البيت الثاني، متكلم هذه تتمة، هذه صفات هي المعاني السبعة المعنوية، عفوا الصفات المعنوية السبعة، متكلم ثم قال الناظم رحمة الله عليه ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات. ممتاز. الآن قوله رحمة الله عليه ثم صفات الذات، ما المراد بصفات الذات الآن؟ صفات المعاني مش معنوية، صفات المعاني يعني الصفات الوجودية بشكل عام، وحنعيدها للمرة الخمسين ممكن ممكن أقل شوية. صفات الله كم؟ إلى كم قسم تنقسم؟ لا إلى كم قسم تنقسم؟ ما هي؟ صفة الذات. في شيء اسمه صفة الذات؟ النفس. الصفة النفسية. الصفة النفسية أو بسموها يعني هي الصفة إيش؟ الوجودية. اللي هي إيش؟ الوجود. الصفة إيه النفسية. اثنين الصفات السلبية، الصفات السلبية ما هي؟ هذه كم صفة؟ والواحد حافظ مستحيل، ما فيش مراجعة صار له أشهر في العقيدة ورددنا هذا الشيء 100 مرة يا أخوان ما بصحيح. خاصة بيحضر معانا كلام يعني الصفات السلبية هذه عقيدتك، لو تسأل عنها لا تعرفها والله كارثة هذه. لا وين ثمانية؟ ما في ثمانية، خمسة الصفات السلبية، خمسة ما هي؟ ما هي؟ القدم، أول شيء القدم صحيح؟ لا أول له أنه غزلي القدم، وفي المقابل ماذا؟ البقاء. طيب بعدين كملوا القدم البقاء القيام بالذات، أربعة المخالفة للحوادث، خمسة وأخيرا مهمة جدا هذه الوحدانية، الوحدانية أنه واحد مش اثنين، هذه الصفات إيه السلبية وكلها سلوب. لما نقول القدم يعني إيه؟ أنه هي ليس إيش؟ ليس حادثا. لما نقول البقاء ليس إيش؟ ليس فانيا. لما نقول إيش؟ الوحدانية مثلا ليس إيه له ثان إلى آخره، كلها حتوى وكلها سلوب، كلها سلوب هذه الأشياء، هذا صفات إيش؟ سلبية، الصفات السلبية الخمس. والصفة إيه؟ الوجودية أو النفسية، الوجود واحدة، بعد صفات المعاني سبعة ويلزم منها صفات إيش؟ معنوية سبعة أيضا، إذا سبعة زائد سبعة زائد خمسة زائد واحد 14 و6 يعني كم؟ 14 و6 20 صفة بالضبط، هذه صفات الله تبارك وتعالى 20 صفة، لابد أن نعرفها كذا. في صفات الأفعال أيضا صحيح؟ في صفات إيه؟ الأفعال عبارة عن ماذا صفات الأفعال؟ عبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية الإيه؟ الحادثة، مش القدرة الحادثة، التعلقات الحادثة، التعلقات التنجيزية، التنجيزية ليست صلحية فهي حادثة بلا شك وليست قديمة، وشرحناها طبعا، التعلقات إيه؟ التنجيزية الحادثة للقدرة، هذه واضح؟ تعلقات، ما معنى التعلق؟ شرحناها عدة مرات، كلما إيه ذكرنا إيه صفة، وعلى كل حال سوف نعود لها في الدرس إيه الآتي إن شاء الله والقابل بالتفصيل أكثر. ما هو التعلق؟ نقول تعلق الصفة، لها تعلق كذا وتعلق كذا إلى آخره، وهذا التعلق قديم أو إيه؟ أو حادث. التعلق عبارة أيها الإخوة والأخوات عن ماذا؟ عن طلب الصفة ما إيه؟ ما يناسبها، عن طلب الصفة إيش؟ ما يناسبها، غير قيامها بالذات، غير قيامها بالذات، قيامها بالذات معروفة، غير قيامها بالذات تتطلب الصفة شيئا يناسبها، يعني مثلا صفة القدرة تتطلب ماذا؟ مقدورا. صفة الإرادة تتطلب ماذا؟ مرادا. صفة العلم تتطلب ماذا؟ معلوما. هذا اسمه التعلق الآن، علاقة الصفة إيش؟ بما تتطلبه اسمه إيش؟ وهذا كله اسمه التعلق، هذا معنى التعلق ببساطة يعني، هذا معنى إيه؟ التعلق. طيب ما علينا، نعود الآن إذا قلنا إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ثم صفات الذات، إذا هي الصفات إيه؟ صفات المعاني، الصفات السبعة الوجودية الثبوتية. ثم صفات الذات ليست بغير، يعني إيه معنى ليست بغير؟ ليست غير الذات. هذا جواب عن شبهة المعتزلة، وهو جواب دقيق جدا، لعلكم سمعتم أو تسمعون أن مذهب الأشاعرة أن صفات الذات ليست هي الذات ولا غير الذات، وهذا هذا متناقض، بالعكس هذا كلام دقيق العلمي، ليست هي الذات ولا غير الذات، يعني ليست عين الذات كما يقول المعتزلة ولا أيضا غير الذات، لا لا هي هي ولا هي إيش؟ غيرها، هكذا يقولون، لا هي هي ولا هي غيرها. ما معنى الكلام هذا؟ كلام يعني صعب كذا، هو سهل وبسيط جدا جدا وفهمه أسهل منه الحمد لله. طيب صفات الذات، أول شيء في عندنا إحنا مقدمات بدهية، هل يمكن للصفة أن تكون بلا موصوف؟ صفة هيك عالقة بالفراغ ما في، ضرورة أن الصفة تقتضي ماذا؟ موصوفها صحيح؟ ما في صفة بلا موصوف، مستحيل، ما في، واضح؟ ما في، لابد. يعني لما تقول مثلا أنت إيه عالم، شو العالم يعني؟ في شيء معدوم اسمه عالم؟ مستحيل، عالم لابد يكون هي رجل أو امرأة أو رب العالمين أو شيء موصوف اسمه إيه؟ كذا كذا يتصف بصفة العلم، عالم. فإذا الصفة دائما تقتضي إيش؟ الموصوف، لابد، ما فيش صفة بلا إيه؟ بلا موصوف. اثنين أيها الإخوة، الصفات، إذا تحدثنا إيش الآن عن علاقة صفة بصفة، لما نقول صفات هل هذه الصفات تقتضي المغايرة فيما بينها أو التطابق الكامل؟ المغايرة طبعا، في صفة العلم، في صفة القدرة، العلم غير قدرة، القدرة غير إرادة، إرادة غير السمع، السمع غير إيه؟ كل هذه الأشياء كلها غير إيه؟ البصر، وهكذا. لو كان في تطابق لكانت صفة واحدة، صحيح؟ إذن البديهية الثانية أن الصفات نفسها إيش؟ متغايرة. ضرورة إيه؟ مغايرة إيش؟ الصفة إيش؟ للصفة. ضرورة مغايرة الصفة للصفة. طيب إذن الصفات متغايرة، هذا مهم جدا جدا. ولو كانت هي الذات لما تغيرت كما إيش؟ ظن إيش؟ وورد هذا عليهم، لو كانت هي الذات لما تغيرت، لكنها متغايرة، صحيح؟ والذات واحدة، إذن الصفات غير إيش؟ غير الذات. مرهان عقلي ما في. إذن الصفات غير إيه؟ غير الذات. اثنين، والصفات لا تقوم إلا إيش؟ إلا بذات، لا تقوم إلا إيه؟ إلا بذات. طيب هذه الصفات أيها الإخوة، وهذا فرغنا منه للتو، هل هي الذات نفسها أو شيء يغير الذات؟ طبعا شيء يغير الذات، لأنها لو كانت الذات نفسها لما تغيرت وهي متغيرة. فهمتم كيف؟ لأنها لو كانت هي الذات نفسها عينها لما تغيرت. ونحن ندرك جميعا بالضرورة أن صفة القدرة غير صفة الإرادة، صفة الإرادة غير صفة العلم، غير صفة الحياة، غير صفة السمع، غير صفة البصر، غير صفة الكلام، كل صفة تختلف عن الثانية. ولو كانت هذه الصفات السبع هي الإرادة، عفوا هي الذات عينها، لما تغيرت، صحيح؟ لكن لما كانت متغيرة فيلزم من ذلك ضرورة أنها غير الذات. لكن انتبهوا الآن، ما هما الغيران؟ هذا مصطلح في الفلسفة والمنطقة أيضا في علم العقل، يقول الغيران غير وغير، شيء غير الشيء، شيء غير الشيء، إذن هما غيران، مثنى غير. ما هما الغيران؟ الغيران كل شيئين أو كل مفهومين، حتى كل مفهوم بغض النظر، كل شيئين أو كل مفهومين يمكن أن ينفك أحدهما إيش؟ عن الآخر. فهذا إيش اسمه؟ بس انتبهوا الآن في قضية مهمة جدا، هذا الانفكاك يحصل على مستويين، مستوى الخارج أو مستوى إيش؟ الذهن. اللي بيحضر معانا دروس المنطق والفلسفة هذا أصبح واضح جدا، ولذلك كما قلت لكم فعلا حتى دروس العقيدة من أحكم دروس المنطق والفلسفة سوف تصبح عنده أسهل بكثير. طبعا نحن نجد إيه سهولة، يعني 50 مرة أسهل أنك تفهم قضايا العقيدة من أن تفهم إيه مسائل الفلسفة، أسهل أوضح كثير بالنسبة لنا. الفلسفة أصعب أعمق وأدق، يعني أغرب علينا. ما علينا. طيب إذا أيها الإخوة، الانفكاك إما أن يكون إيه في الذهن وإما أن يكون في الخارج. طبعا إذا كان في الخارج لابد أن يكون أيضا إيش في الذهن، أما إذا كان في الذهن مش شرط أن يكون إيش في الخارج، لا ينعكس. واضح. طيب مثل ماذا؟ إذا من دروس الفلسفة مثل ماذا هذا الانفكاك؟ وذكرناه كبرهان على أشياء كثيرة جدا. مش هيك بالضبط. الإيه؟ ملازمة النار والإحراق. مش هيك. لا مش هيك. لا. سؤال مرة ثانية. مش هو هذا. الأشياء اللي قلنا إيش؟ ممكن تنفك في الذهن مع أنها لا تنفك في الخارج. مستحيل تنفك في الخارج. أحسنت. الماهية والوجود، هذا هو ببساطة الماهية والوجود. ما يمكن تنفك الماهية عن الوجود أو الوجود عن الماهية في الخارج. لما أتكلم عن إيش؟ الإنسان. هذا الإنسان له وجود وله ماهية. طبعا تكلمنا كلام دقيق وعميق جدا في القضايا هذه، وبعدين اخر درس ميل اصلي من الاعتبار، هذا موضوع ثاني. فنحن قلنا هناك قاعده ايش بتقول في الفلسفه، كل ممكن زوج ايش تركيبي من ماهيه ووجود، كل ممكن زوج هذا هذا هذا الشمس القمر الارض كله، كل ممكنات، كل ما عدا الله، كل مخلوق الله ممكن، صح؟ كل ممكن زوج تركيبي من ماهيه ووجود، هذه قاعده في الفلسفه، قاعده ايه في الفلسفه. طيب الآن زوج تركيبي معناها إيش؟ انفك هذا، انحل إلى إيش؟ إلى مركب من ماهية ووجود. هذا الانحلال في الخارج أو في الذهن؟ فقط في الذهن. في الخارج مستحيل، مستحيل أن توجد الماهية وحدها مجرد عن ماذا؟ مستحيل، ما في، وما في وجود بلا ماهية. تتحدث عن وجود شيء، لأن الوجود يساوق ماذا؟ التشخص، والتشخص يكون بماذا؟ بالماهيات، لأن الماهيات هي مثار ماذا؟ المغايرة والكثرة، صح؟ وهذا كوب وهذا أرض وهذا شمس وهذا قمر وهذا تعطي الأشياء بالماهيات، طبعا واضح. بس في الذهن، الذهن عشان يقدر إيه ينال الأشياء ويفهمها يضطر إلى ماذا؟ إلى تفكيكها، تحليل بسموها، إلى تحليلها. فبحلل إيش؟ كل إيه ممكن، كل موجود إلى إيه جزئين، جزء اسمه الماهية، جزء اسمه إيه الوجود. بس في الحقيقة العينية ما في إيش؟ ما في انفكاك، واضح؟ ما في إيه انفكاك. هذه قضية مهمة تعيننا، وهي قضية مفتاحية في فهم قضية إيش صفات الله تبارك وتعالى وعلاقتها بالذات، وهل هي عين الذات أو غير الذات أو ما إلى ذلك، حنشوف. مهمة جدا جدا. الآن لو سألتكم هذا الانفكاك إنه إيه صفات الله، صفات المعاني يعني، غير الذات، هذه الغيرية في الذهن أو في الخارج؟ في الذهن فقط، ما في، في الذهن، واضح؟ في الذهن وليس ايه وليس في الخارج، وليس يعني الذهن نفسه يميز، يميز الصفات على أنها شيء يختلف عن الذات، وبتحدث عن شيء الذهن نفسه اسمه إيه؟ الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، فعلا العمل الذهن. نعم، لكن في الخارج ما في، في ذات متصفة إيش بهذه الصفات وانتهى، وما فيش انفكاك، ما فيش إيه؟ انفكاك. طيب، لكن هذا الانفكاك الذي إيش يلحظه الذهن ويقيمه الذهن، نعم، بحيث يقول إن هذه الصفات تنفك عن الذات، هذا الانفكاك أيها الإخوة يجعل الصفات لازمة دائما أو غير لازمة، لا لازمة للذات، ما فيش لازمة، لكنها أيضا إيش غيره كما قلنا، وهذا غير إيش في المفهوم، في المصدق ما في، في المصدق ما في إيش انفكاك مثل أي شيء عادي، واضح؟ هذه قضية مهمة جدا، وهذا هو الجواب على إيه، على المعتزلة. إذا نقول لهم يلزم القول بصفات الذات أو بصفات المعاني تعدد القدماء لو كانت الصفات إيش غيرا، بمعنى إيش يعني، بأي معنى الغير، بمعنى الغير المنفك، صحيح، بمعنى الغير إيه المنفك، صح، الذي يكون إيش وحده وتكون الذات وحدها، وهذا مستحيل، الانفكاك بهذا المعنى مستحيل يحصل. لماذا؟ لأنه لا صفة بلا إيش، بلا موصوفها، لكن هذا انفكاك ذهني فقط. فهم هنا يعني أخطأوا خطأ عجيب، أنهم كانوا متسكين أذكياء يعني فعلا وعندهم قدرة عقلية، أن يقع مثل هذا الخطأ الفاحش وسخيف، وأنت حين تسمعه وتدرك أنه سخيف، يعني العقل والفطرة تقبل أن الله فعلا موجود تبارك وتعالى، وهو حي سميع قدير كذا كذا، ومع ذلك هو إله واحد، ها، ومش متعدد. ما تقول ليش في إيش تعدد القديم، لأنه يتعدد إيه صفة اسمها إيه الحياة، شو كان الفرق هذا، صفة اسمها السمع قال قديم، شو الخطيب هذا، شو القديم، القديم بتكون إيه، بتكون ذات، صح، وهذه ذات واحدة، ذات الله تبارك وتعالى اتصفت بهذه الصفات، وهذه الصفات إيه كما قلنا غير، لكن هذا الغير لازم ولا مفك، لا لازم، والانفكاك فقط إيش في الذهن، هذا الجواب، انتهى كل شيء، ما في أي مشكلة معه. فهنا زلوا زلة إيه عظيمة جدا جدا. طيب بعدين إيش قالوا، قالوا طيب وإذا كانت حادثة فسوف إيه نقع في القول بقيام الحوادث بذات الله، ويلزم منه أيضا أعوذ بالله، هذا خطأ وكفر، ويلزم منه أيضا خلو الذات منها في الأزل، وأيضا هذا كفر، بحيث إيه الله مش هيكون إيش حيا أزليا ولا سميعا ولا بصيرا في الأزل، وهذا أيضا كله كفر، نقول له ولم نقول بهذا. فنحن إيه مع القول إيش بقدم ماذا، بقدم الصفات، صفات الله الثبوتية كلها قديمة، كلها إيه قديمة، نعم، وهي لازمة إيش للذات، لكنها غير الذات، إذن هي غير لازم أو غير منفك، لا هي غير لازم وليست منفكا. وين الانفكاك بصير؟ فقط في حاق الذهن، فقط في ساحة الذهن، فقط، لأن الذهن هو يتعامل مع هذه الأشياء، ما يقدر الذهن يفهم أي شيء إلا بعد إيش أن يحلل، هذا قدرة، يقول فلان عنده قدرة تحليل، طبعا هذه هذا عمل إيه العقل الإنساني سبحان الله ما فيه، لكن ليس إيه في الخارج، ليس إيه مثل ما قلنا يتصرف مع إيش، مع أي موجود يفككه له إلى ما هي ووجود، بس في عين الخارج ما في ما هي وجود، صح، في شيء واحد، في شيء إيه واحد، الذهن هو الذي إيش يحلله إلى إيه؟ إلى جزئي، يحلله إلى جزئي، يقول هذا ممكن إيه مركب إيه من ماهية ووجود، ممكن مركب من ماهية ووجود. إذا موضوع الحوادث هذا لا يلزم، لماذا؟ لأننا لم نقل إيش بحدوث صفات الله أصلاً، فمعناش أي مشكلة، معناش أي مشكلة، لأننا لا نقول بحدوثها، بل نقول بقدمها، بل نقول بقدمها. يبقى الآن نتحدث إيه عن صفة الوجود اللي هي الصفة النفسية. هل هذه الصفة النفسية غير الذات؟ لا. لماذا؟ يعني إيه صفة الشيء؟ الوجود، أن الله موجود تبارك وتعالى، فهي إيش؟ هي عين الذات، هي عين الذات، الذات الموجودة يعني، فلا كلام لها. أما الصفات السلبية أو السلبية اللي هي الخمس، هل هذه إيش؟ عين الذات أو غير الذات؟ لا هذا ولا هذا، لماذا؟ لأنها مجرد سلوب، مش صفات قائمة بذات الله. صفات السلبية، صفات السلبية ليست كصفات إيش؟ الذات، ليست كصفات الثبوتية، مجرد سلوب هي، فهمت علينا كيف؟ ما فيش شيء قائم بالله اسمه إيه الوحدانية، صفة يتصف باسمها إيه الوحدانية، قائمة بذاته ما في، ما في صفة إيه قائمة بذات الله اسمها إيش المخالف للحوادث، هذا صفة السمع والبصر ما في أبدا، هذه صفات سلوبية، أشياء منفية عن الله تبارك وتعالى، واضح؟ فهذه لا إشكال إيه. وأما صفات الأفعال أيها الإخوة، وأما صفات الأفعال، وبنذكر مرة أخرى أيضا، ما هي صفات الأفعال؟ عبارة عن ماذا؟ نعم، هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة، تنجيزية مش صلوحية، هذه هي صفات الأفعال، هذه صفات الأفعال. وبلا شك قلنا إذا نظرنا إليها باعتبار إيش التعلق التنجيزي فهي إيش؟ فهي حوادث بس، ما عندناش أي مشكلة فيها، وسبق أي أن أوعبنا القول فيها. إذا نعود إلى كلام الشيخ، قال ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات، لا هي غير الذات ولا هي عين الذات. وقلنا لماذا لا تكون غير الذات، وقلنا لماذا لا تكون إيش عين الذات، وهذا مذهب السادة إيش الأشاعرة، يعني مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة خلافا للمعتزلة الذين أنكروا أصلا ماذا صفات المعاني، أنكروا أصلا لكن أثبتوا المعنوية واجعلوها ماذا، جعلوها عين الذات، جعلوها عين هي الذات. فقال لك إيش الله عليم بذاته، الله عليم من تقول إن هو بتحدث عن صفة هي عن صفة معنوية، الله عليم، الله حي بذاته كذا بذاته إلى آخره. والله تبارك وتعالى أعلم. إذا في أيها الإخوة أي استفسار أي سؤال أي إضافة تفضل. تفضل محمد. بالنسبة للفقرة الأخيرة شيخنا عبد شابه الأمر علي، ممكن يكون جواب للمعتزل أنه ممكن أنا أصف إنسان والمثل الأعلى لله عز وجل ويكون عالم فقيه وشاعر وتتعدد هذه الصفات في شخص معين وما يتعدد الشخص نفسه، فليش سحبوا المثال على الله عز وجل؟ ما أنا بقول لك هذا موضوع بالنسبة لنا نحن بدهي جدا جدا. أول شيء أنه ما في صفة تكون بغير موصوف، هذا قدمناها صحيح، سواء في حق الإنسان أو الممكن أو في حق الله، ما في صفة تقوم بذاتها صفة هكذا مستحيل، لا بد الصفة يكون لها إيه، أن يكون لها موصوف يتصف بها. هذه أول بديهية قلناها. اثنين، احنا أسسنا كلام واضح جدا ومعقول يعني ها، قلنا ضرورة إيش تغير الصفات، ما تقول لي صفة العلم مثل صفة القدرة مثل صفة إيه الإرادة، مستحيل، هي صفات متعددة، لأنه كما قولهم قول المعتزلة إنه كذا وكذا وكذا بذاته يجعلها إيش غير متغير، وهذا خطأ كبير جدا جدا، خطأ ومن اللوازم القوية التي لم يستطيع إيش أن يفر منها إيه بطريقة مقبولة، هذا مطب كبير وقعوا فيه. فإذا هذا أسسنا على هذا الشيء، وهذا أيضا في حق الإنسان وفي حق الواجب تبارك إيه وتعالى واضح. ولا إذا تعددت هذه الصفات هل يلزم منها تعدد الموصوف؟ أول شيء ما يلزم أبدا، ما يلزم منها تعدد إيه الموصوف. اثنين، إذا قلنا بقدم الصفات هل معناها تعدد القديم؟ لا أبدا، لأنها إيه صفات لقديم واحد، يعني للذات قديمة إيه واحدة، وهي كما قلنا من جهة مفهومية كما فهم كونسبت، يعني هي من جهة مفهومية غير الذات صحيح، بس هذه الغيرية هل هي في الواقع والمصداق أو غيرية يلحظها الذهن فقط؟ هذه القضية مهمة جدا، قضية يلحظها الذهن، وأيضا هذا يحصل إيش في تعامل الذهن مع إيش مع المخلوقات كما قلت. ولذلك أنا قلت إنه المعتزلة هنا كعوا يعني أو أخطأوا في هذه المسألة خطأ لا يتناسب إيه مع مقدرتهم العقلية، يعني خطأ كما بعرف يعني فظيع جدا جدا، ما كان في داعي إليه، ما في داعي لهذا إيه الخطأ، لكن يعني الحمد لله لم يصلوا إلى إيش إلى رتبة أو وهنة الكفر، لم يكفروا لأنهم لم ينكروا إيش المعنوية، يعني أثبتوا أن الله صح موجود حي سميع ما عندهم مش مشكلة، لكن أنكروا لما ذكرنا. نعم هذا كلام صحيح. تفضل يا أخي. اتفقنا على اساس ان صفات المعاني هي سبعه، ولكن هل لنا الحق في ربطها بالمفهوم البشري؟ اي مثلا القصد مثلا زي صفه الاراده، هل لنا نربطها بالمستحيل ولا مستحيل؟ فمثلا لو قلنا مستحيل هل معناها كل ما يجوزه الله متعلق فقط بالاسباب، او ولو قلنا غير المستحيل فما شوف كيف يفسر الانسان مثلا تحول عصا موسى الى افعى، يعني شيئان مختلفين في الأصل وفي التكوين وفي فهمت عليك. لو كنت تحضر معنا الدروس يعني لما سألت هذا السؤال، وسؤال سهل وسهول جدا، طبعا لم تحضر دروس العقيدة كلها ولم تحضر حتى أي دروس الفلسفة، فممكن تظن المسألة أسهل من ذلك بكثير جدا. أول شيء لابد أن تعرف المستحيل، وتحدث عن المستحيل، هذه مصطلحات وهذه مشكلة إيه؟ يعني مشكلتنا حين نتكلم في قضايا أيها الإخوة، وللأسف يعني نتحاكم فيها إيش إلى ما نفهمه فهما عاميا، فهم العوام، فهم الناس العاديين من المصطلح يكون عقدي مثلا او ديني او فلسفي، وهذا مشكله كبيره جدا جدا. اول شيء عشان نجاوب هذا السؤال، يمكن هذا السؤال حتى يدور لكثيرين من الناس بس مش عشان ندرس اليوم بشكل عام، يعني ما هو المستحيل الفلسفي او المنطقي؟ ما هو المستحيل الفلسفي او المنطقي غير المستحيل العادي؟ الان انقلاب العصر الى حيه مستحيل عادي، انتبه، في العاده صعب واحد منا ايش الا ان يكون دجالا او مشعبذا أو ساحر أن يسحر عيوننا إلى آخره، أو محتالا بطريقة ما أن يقلب إيش هذا الكوب مثلا إيش إلى أرنب، يقول كذا مستحيل. مستحيل إيه يا مستحيل؟ مستحيل في العادة في العادة إيه مستحيل، واضح معروف أنه مستحيل في العادة. اثنين، هل هو مستحيل الآن عقلي في العقل، هل هذا الشيء يكون مستحيلا أو غير مستحيل انقلاب هذا الكوب إلى كائن حي بالعقل؟ مستحيل. مستحيل عقلي يعني في الفلسفة في المنطق. لو كنا دقيقين انتبهوا انتبهوا لو كنا دقيقين سنقول إنه مستحيل. ليش طيب؟ ليش؟ لا بدنا نقول إيش هنا؟ هذا يتناقض مع مبدأ الهوية. انتبهوا خلينا نكون دقيقين الآن. بقول هذا يتناقض مع مبدأ الهوية identity principle identity إنه الكوب هو الكوب، الكوب ليس الأرنب والأرنب ليس الكوب. ها فتقول لي إيه هذا هو أرنب هذا مستحيل؟ لا عاد انتبه من هنا بنتيجي الدقة. أنا أقول لك هذا مش مستحيل ولا يتناقض مع مبدأ الهوية تدقيقا. لماذا طيب؟ لأن الآن نقول لا ندعي أن الكوب هو أرنب والأرنب كوب في نفس اللحظة. لا نتحدث عن انقلاب الكوب إلى إيه؟ إلى أرنب. انتبهوا. ولذلك مبدأ الهوية الآن غير مضروب، بالعكس مرعي ومحترم. ها الكوب في هذه اللحظة بلحاظ أنه كوب هو كوب، ممكن تجري عليه أشياء تجعله في الأخير شيئا آخر ممكن. الآن هل هذا إيه مستحيل علميا بمعنى إيش التجريبي للعلم؟ آه الآن مستحيل، لحد الآن مستحيل. آه بس ممكن في مسائل من الأزمان ما يصير مستحيل حتى على المبنى. حنشوف أبو حامد غزالي ضرب هذا مثال نفسه، مثال الحية ومثال إيش عصا موسى ضربه في تهافت الفلاسفة وأثبت لك أنه غير مستحيل عقلا، غير مستحيل. أبو حامد صح ما كانش فيلسوف ضد الفلاسفة بس هو فيلسوف زي ما قال أرسطو، قال إذا ذهبت لتنكر الفلسفة لابد أن تتفلسف. وصح. ولذلك أبو حامد مسكين حب ينقض على الفلاسفة بنائهم وأن يهدمه عليهم وقد فعل ونجح إلى حد بعيد جدا. ها ولكن خرج من ذلك إيش في نظر العالم كله وإلى اليوم ورغما عن خرج فيلسوفا وترجم له على أنه الفيلسوف الغزالي. لأنك إذا أردت أن تنقض الفلسفة لابد أن تكون فيلسوفا بمعنى ما، لأن الفلسفة ليست هي إيش أن تقول بمذاهب أرسطو أفلاطون وفلاطون عشان الفلسفة، الفلسفة منهج في التفكير. فإذا أردت إيش أن تحارب الفلاسفة لابد إيش أن تنهج منهجا فلسفيا حتى الفلسفة رغم عنك. وهذا قالها أرسطو في أول حياته في أول دراسات الفلسفية، قال من أراد أن ينقض الفلسفة فهو يتفلسف بمعنى ما. ما في. طيب فأبو حامد غزال إيش قال رحمة الله عليه؟ قال طيب قال هذا العمل اللي تم على إيد موسى بيصير كل يوم. طبعا ما أنت بتلحظوش إيش هو. أنا أقول لك ببساطة الآن الثعبان سوى أو الحية يعني الأفعى نفس الشيء في حيوان منوي وفي بوية بصير مظبوط؟ عشان هي يأتي في الأخير بيضة هي تفقس عن حنف صغير. هذا كيف بصير هذا؟ قبل الغذاء صح؟ إذا نصب على الإنسان لابد تتغذى، هذه تأكل أوراق رمي الأشياء لحوم أي شيء وينعقد في الأخير إيش؟ طيب تأكل نبات. فقال لك الآن ثعبان هذا أو الأفعى لو تغذت على إيش؟ على نبات أو على خشب نشاط خشب وينعقد إيش في جوفه إيش؟ بويضة ومنيا صحيح؟ هذا خشب. بعدين هذا إيش؟ بالعملية المعروفة سوف يستحي إيش؟ إلى حنش. فهذا بتم قلق كله مصير هذا مش مع الأفعى ومعاك ومعاك كله. احنا مخلوقين من هذه الارض على فكره صح، احنا مخلوقين من موات وهذا سر القدره الالهيه عاد. يخرج الحي من ايش؟ من ميت. طبعا انا وانت كنا ناكل وشرب زطوة لا ابدا اكل وشرب عجبك وتحول في هذه البنيه العجيبه بقدره الله سبحانه وتعالى الى كائن ايش عنده قابليه الحياه. الحيوان المنوي ما هو حي بمعنى الحقيقي الحياه، والبويضه ما هي حي بمعنى اللي بنعرفه الحياه حياتنا احنا رتب الحياه دي رتب صح ودرجات. يعني شوف البويضه هذه تبقى دائما بويضه والحيمن هذه يبقى دائما حيمن ابدا، بس يدخل في بعضهم بصير فيه ايش؟ الانقسام زي يقول كذا كذا. كيف هذا؟ رتبه اعلى من الحياه الان، كل واحد على حده حي رتبه ايش؟ دنيا من الحياه بس مش الايه؟ مش الادنى، الادنى ابدا اقل من ذلك لسه في جمادات. وبعدين بصير ايه حياه، وبعدين ايه؟ اذا نفخ فيه الروح تصبح الحياه بالمعنى ايش؟ الكامل واللي الذي يطلق حتى ايش؟ بالتواطؤ وليس بالتشكيك، يا حي يا ميت ما في خلاص حي. طيب شوف كيف هذا بصير كل لحظة مع الإنسان ومع الأفعى ومع الأسد ومع النمر مع كله. فما الذي يعجز القدرة أنها تختزل هذه المراحل اللي بدها زمن؟ عارفك مثل ما تفعل إيه الكاميرا، الكاميرا ممكن تفعل الشيء هذا. الكاميرا لو سلطناها مثلا على ساق هيك أو على عود أخضر وجاء أفعى وجاء ثعبان وأكل منه وتحول والكاميرا صور هذا الشيء داخليا بطرائق تقنيات مثلا معقدة جدا متطوعة الآن جزئية موجودة وكيف تحول لبويضه كيف تحول بعد ثلاث أشهر مثلا أجي حنس صغير والكاميرا تعمل لك هذا الكلام كله في إيه مثلا في دقيقة واحدة شوف قدامك وتحول سبحان الله كيف هذا اللي صنعه سبحان الله. هذا كلام غزال تخيل. فهذا الكلام ليس مستحيلا عقليا، انتبه ليس مستحيلا عقليا. من ظن أنه مستحيل عقلا لأنه يضرب مبدأ الهوية هذا خاطئ مش فاهم القصة. احنا احنا بنقولش الكوب او بنقولش العصا هي حيه، لا بنقول انقلبت الى ايش؟ الى حيه. انقلبت ايه؟ الى حيه. على كل حال هذه ايش؟ هذه طريقه يا اخواني، يعني طريقه علميه وفلسفيه في تفسير المعجزه، وهذه الطريقه لا تلتئم بمزاج المتدينين وبمزاج علماء الدين والمشايخ. اخي الفرق هذا، قدره الله، الله فعل يكون فيكون، الله يخلق الاسباب، الله يخلق مش عارف ايه، وبنزعجه. مش صحيح، انتبه. وهذا الكلام عندنا فيه تحقيق من قديم، من زمان، من 10 سنوات بنحكي طبعا في الدروس، ومهم جدا جدا. علماء الكلام، علماء العقيده الاخدمون كانوا اكثر دقه بكثير للاسف من علماء المسلمين المعاصرين. ما فيش علماء المسلمين المعاصرين الا مرحله الله، في عبقريه ولا في فهم ولا في تعمق بصراحه. ما شيخ كتب يا حرام حافظين كم كتاب، ما عارفين شيء. بعض زمان كانوا فضاحله، عباقره، عباقره حقيقيين، كانوا عقول ضخمه جدا جدا. لما عرفوا المعجزه، ما في، لم اقع الحمد لله في كتب علم الكلام كلها على كثرتها على تعريف المعجزه انها خرق ايش؟ للطبيعه، او خرق للقانون، او خرق للاسباب، ابدا. للعاده، كل كتب علم الكلام تذكر ان المعجزه هي خرق للعاده. تخيل ذكاء غير طبيعي. تعرف ليه؟ لان بعض المتحدثين الفلاسفه الملحدين ايش قال لك؟ قال لك اذا كانت المعجزه هي خرق للقانون، يعني خرق للقانون السببيه، خرق للاسباب، انتهى، ستنتهي المعجزه، وسينتهي الايمان واليقين، وسينتهي حتى مفهوم ايش؟ الله تبارك وتعالى. ليش؟ طبعا تقول لي في معجزة تخرق قانون السببية، ما معنى هو، ما معنى قانون السببية؟ انه ما في اثر من غير مؤثر، كل اثر لابد له من ايش؟ من مؤثر، صحيح؟ وكل ظاهرة، يعني كل معلول لابد له ايه؟ من علة. فتقول الان في ظاهرة لكن بلا ايش؟ بلا علة، بلا سبب، هكذا تصور؟ الا ايش؟ ما كان من ارادة الله. خرقت قانون السببية ايه؟ الذي تتعامل معه في عالم الطبيعة الان، في عالم ايه؟ الطبيعة. اذا جاز خرق هذا القانون فلا تنسى أن هذا القانون هو الدليل الأول والأقوى والأرسخ الذي يستند إليه كل المليين وكل المؤمنين بالله تبارك وتعالى لإثبات وجود إيش؟ الذات الإلهية كلهم. مظبوط ولا لا؟ لو ضرب هذا القانون وصح أن يكون هناك أشياء في الطبيعة بلا أسباب، معناها ما فيش قانون اسمه قانون إيش؟ السببية، كوزلتيت، برنسبل، كوزلتي يعني. إذا ما في إيش؟ قانون السببية. إذا ليش ما يكونش الكون كله أيضا إيش؟ ظاهرة بلا مسبب، نعم، أجا صدفة. إذا تقول هذا أي صدفة بلا سبب بلا أي شيء، نعم، والكون كله هيك. فخطير جدا. لذلك لم يقع علماؤنا في هذا الهجس الذي يقع فيه مشايخ العصر اليوم. الله يخلق الأسباب ما تشاء، ما ولا فهمين حاجة. شو تعرف المعجزة من وين جبتوا التعريف هذا؟ تعريف غبي وقميء جدا. علماء الكلام يقول لك ناخذ للعادة، للعادة. لكن تعال شوف حتى الكتاب على القرآن الكريم، عجيب. انت شوف محمد الغزالي كيف فسر لك موضوع العصا الحية، قال في العكس هذه يلتئم مع قانون الطبيعة بصير، بس قدرة الله في تعجيل الظاهرة بتصير، معجل لك اياها، ما عندوش مشكلة تبارك وتعالى. موضوع مثلا زكريا وزوجته اللي كانت طبعا قطعة كما يقال يعني ايه البيض والحيض من سنوات طويلة جدا وفي الأصل اصلا هي كانت ايش؟ كانت عاقر، تخيل، وبعدين بلغت سن الياس كمان، يعني هي عاقر والان ما فيش اصلا ايه تبيض ما فيش تبيض. ايش ربنا قال؟ قال لا، بدنا نعطيك ولد وغلام برضه، ولم نجعله من قبل سمي اسمه يحيى، اول واحد سمي يحيى هو ابن زكريا، واضح؟ طيب ايش ربنا قال؟ قال واصلحنا له زوجه. انتبه، اصلحنا له زوجه، يعني هنا كان هذا المعجزه، المعجزه طبعا كانت بسبب ولا من غير سبب؟ بسبب، خليناها تبيض واشفيناها من ايش؟ من عقمها، شفاها الله، عارف السبب كان ايش والعقم، شفاها منه وخلاها تبيض وكذا. ولذلك حتى سارة عليه السلام اللي كانت يقال في 80 وابراهيم في 90 وغير اكثر من ذلك، طبعا امراه عجوز يعني متهدمه، وبعدين بشروها ايش؟ باسحاق، ومن وراء اسحاق يعقوب، فسكت وجهها البعيد، قالت يا اخي يا فضيلتي يا مره بالسن هذا ومن وين وكيف ألدوا انا عجوز وهذا بعلي شيخ؟ ما فيش، تعرف ليه؟ وليش هي سكت وجهها؟ لانها شعرت بالدم اجاها الحيض، شعرت به طبعا، فضحكت. هذه ضحكت كنايه في قول شهير جدا المفسرين، ضحكت بمعنى ايش يعني؟ كما يقال ضحكت السماء بالمطر وضحكت الارض بالزرع او بالزهر، وضحكت المرء بمعنى ايش؟ حاضت. فضحكت فبشرناها، شو ضحكت يعني؟ شو ضحكت؟ طلعت كهكي يعني؟ ليش تكهكي؟ مرت نبي والملائكه جايين تقول كهكي؟ ضحكت كي، شو ادب قراني ضحكت. لمست من النساء كناية عن كذا معروف يعني كناية الله كما قال ابن عباس حي كريم ها يكني عما شاء ويكني عما شاء بما شاء تبارك وتعالى. فضحكت أي حاضت فبشرناها بإسحاق وفي سكت وجهها لما ضحكت نزل الدم. إيش اللي صار لي هذا؟ ما تخافيش في موضوع ثاني صار تعديل في الطبيعة الآن. إذن برضو كان إيش بيساوي مش بيساوي سليمان يقطع الأرض كذا كذا بأسباب مش أسباب بأسباب صحيح بأسباب. كل الروايات تذكر إنه إيش إنه فعلا كان يمشي على بساط مع في الهواء بطريقة لا في بساط يعني وبرضو سبب أسباب. وحتى لو حاملته الريح بذاتها برضو سبب برضو في سبب صح ولا الذي أتى إيش بالعرش عرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك برضو بسبب كان مع الاسم الأعظم. هذا سبب الآن مش داخل في طوق العلم التجريبي داخل في طوق الأولياء في أسماء الله إذا دعي بها فعل تبارك وتعالى ولبى سبب. لكن لا يعرف العلم يعرف الشرع وهكذا في أسباب كل قائم على الأسباب واضح. من الذي سبب الأسباب؟ مسبب الأسباب تبارك وتعالى هو أراد طبعا ربنا قادر بالنسبة عز وجل له عز وجل يخلق أشياء كثيرة ولا يقدر العقل ولو بعد حتى إيه بليون سنة أن يصل إلى سبب أشياء فعلا تكون بلا سبب. بس أنا ما بده هيك لأنه لو خلق أشياء بلا سبب يدركه العقل لن تخضع على العقل قانون إيش قانون السببية. لكن العقل دائما يدرك أن كل مسبب بسبب أدركه أو لم يدركه ومن هنا بكون التوق إيش التوق العلمي بدنا نحاول نعرف الأسباب. هذه مسألة العلم مسألة العلم تحاول يعرف العلم الأسباب. الآن مش عارفه كيف بس بحب يعرف. يعني مثلا هذا موضوع مريم عليه السلام برضو أنجب الطفل من غير إيش من غير أب من غير ذكر من غير كذا ما الناس مش فهموش وعن موضوع غريب وعجيب. الآن العلم قرب لنا هذا الشيء بشكل غير عادي. العلم في القرن العشرين المصرم قرب هذا الشيء بشكل واضح جدا بارثينوجينيسيس وقال لك هذا موجود في النباتات طبعا معروف انواع النباتات مش كلها طبعا في بعضها لا لابد من ذكره وانثى بعضها ايش تلقيح ذاتي درسناها في الابتدائي درسناها وفي حيوانات زي هيك منها الضفادع ومنها النحل ومنها الكثير من الحيوانات المائيه انواع من الاسماك كثير جدا جدا بتلقى حالها ذاتيا تصور وبعدين بتخلف بتجيب اولاد وبنات وسكر نبات عجيب يا طب موجود في عالم الطبيعه هذا نفس الشيء صار إيه؟ في روايات لم تثبت لحد الآن إنه هذا حصل مع بعض الفتيات كتب تذكرها بس لم يثبت لحد الآن بشكل علمي فعلا إيه دقيق يعني لم يثبت. لكن ممكن يصير مش بعيد يعني هذا الكلام إيه يصير ولأنه أصل الخلق يسمح بذلك إمبريولوجيا يعني جينيا جينيا عفوا كل واحد فينا أول ما بتخلق هو لا بكون لا ذكر لا أنثى في البدايات الأولى كجنين سبحان الله وبكون ايه في ايه في الاول صور مزدوج باي يكون في اعضاء ذكور واعضاء انوثه مع بعض سبحان الله كل شيء واضح فيه. بعدين يبدا يتميز احيانا بصير في ايش توقف هالعمليه هالتميز بصير ايش الخنثى بسموه باي سكشوال خنثى في اعضاء ذكور واعضاء انوثه في نفس الوقت شفت. فكل واحد فينا كان خنثى هو جنين بعدين تعدى المرحله هذه صار ايش يا ذكر يا انثى كل واحد كل بعضهم بقف اشياء امراض وراثيه معينه بضل يصير ايه يعني خنث اسم الخنث هذا مشكلة وغير مشكلة مزدوجة الخلقة موجود هذا والآن بدأ يفهم الأشياء بدأ يفهم هذه الأشياء واضح وهكذا. فإذا نحن لابد أن نحترم دائما قانون السببية. نرجع فنقول في المستحيل عادي في مستحيل علمي يعني مثلا صعود على القمر كان مستحيلا علميا قبل إيش 100 سنة صحيح كثير كثير علماء أنكروا مش هيك حتى الطيران نفسه الطيران أنك تطير جسم من خشب ولا من حديد كان مستحيل علميا عند كثير جدا جدا من العلماء ما استوعبوهوش. كان في واحد من كبار والله نسيت اسمه من كبار بس ذكرته محاضرة قديمة لي يمكن برداي من كبار الفيزيائيين كان يسخر قال هذا كلام فارغ الطيران ما بيصير هذا يقول ليش قال لهم هذا جسم ثقيل الحديد والهواء خفيف وهذه طبعا حجة واحد شيخ عراقي كان شيخ قبيلة بك عنه الدكتور المرحوم للمركز علي الوردي قال هذا كان اعتقد من اجداده قال كان من اجداده لو شفت قبيله يعني كذا ولما سمع انه قال الغربيين هذول الاوروبيون عملوا شيء طياره ضحك وقهر قال كذا فضحك عليه قال كلام جرايد قالوا كيف كان معاه قائمه حديد هيك رماها نزلت قال شفتوا ما ممكن لانه الهواء خفيف والحديد ثقيل كيف يحمل إيه الخفيف الثقيل ما بصير. لا والله كلام صحيح يا شيخ الكبير ما شاء الله عليك انت اذكر منه وبعدين لما شفته تنجن كيف كذا ما من في مبدا اخرى تسخير مبدا لمبدا تسخير مبدا يتغلب على ظاهره صح ولا مبدا الضغط مبدا كذا يتغلب على ظاهره ما العلم تصرف طبعا ومحتال هذا هو العلم هذا هو ايه العلم. لو اخذنا الاشياء بالكومن سنس بالحس المشترك البسيط عمره ما تقدم العلم هذا كومن سنس عند البداية وعند المتحضر نفس الشيء. لا، العلم والاحتيالات هذا الدخول في الطرق الضيقة كما قال المسيح، هذا هو ادخل من الطريق الضيق، هذا الطريق الواسع الكل فيه، بس الطريق الضيق هذا يناسب مين؟ الاستثنائيين دائما في كل شيء، في العلم وفي الدين وفي الصلاة وفي المعرفة. الطريق الضيق يناسب الاستثنائي، الطريق الواسع يناسب العوام بالهمل رعاع الناس يعني. فإذا المستحيل العلمي لا شأن لنا به، لأن المستحيل العلمي اليوم بكرة بصير ممكن علميا، صح؟ بصير متحقق علميا، مش هيتكلم عليها المستحيل العلمي، ما يهمناش. المستحيل عادي هذا ولا له أي قيمة، مستحيل في العالم حسب تعودنا أنه المستحيل. يهم أكثر شيء عشان إيش؟ كم متكلمين في الدين والفلسفة وكذا، المستحيل عقلي. ما تقول إيه؟ الأسس العقلية أنه مستحيل. المستحيل العقلي هو شيء واحد ما يتناقض مع إيش؟ مع مبادئ العقل، مع مبدأ الهوية، مع مبدأ السببية، مع أم المبادئ وهو إيه؟ مبدأ إيش؟ التناقض، عدم اجتماع النقيضين، عدم ارتفاع النقيضين، هذا اسمه أم المبادئ. حتى مبدأ الهوية يتفرع عن مبدأ إيش؟ النقيضين، وليس العكس. في بعض الناس حاولوا يثبتوا مبدأ الهوية هو أم المبادئ، غير صحيح. لا يمكن يكون مبدأ الهوية أم المبادئ إلا إذا إيش؟ استند إلى مبدأ عدم إيش؟ النقيضين. مستحيل. ليش طيب؟ لأن ألف هي ألف زي ما قلنا قبل شوي، واليوم مثال له له علاقة بالشيء هذا. ألف هي ألف في اللحظة هذه والتو، صح؟ لكن ممكن تنقلب، نعملها معالجات فيزيائية وكيميائية فتنقلب إيه إلى هوية أخرى، صح؟ طيب إذا انقلبت، إذن هل هذا يتناقض إيه؟ مع مبدأ الهوية؟ لا يتناقض. لماذا؟ إذا رأينا مبدأ عدم اجتماع النقيضين في وقت واحد، إذا بده يكون مبدأ الأول مبدأ عدم اجتماع النقيضين هو الحاكم، ولذلك يسمى أم المبادئ العقلية، يسمى أم المبادئ إيه؟ العقلية. فهذه الثلاث المبادئ المتفرع منها هي المبادئ العقلية الحاكمة الراسخة، كل شيء يتناقض معها مستحيل، هذا اسمه مستحيل. إذا وقع هذا المستحيل والدين أخبر عنه، فهذا الدين يكون باطلا. أي واحد أخبر عنه بنقول له أنت كلامك باطل، هذا مش حقاً به. وإذا اضطررنا أو ظننا أننا مضطرون عفوا إلى أن نؤمن به، فهذا إلغاء العقل نفسه، ولذلك سيفقد الإيمان معنى أن يكون إيش؟ إيمانا. حصير الإيمان مثل الكفر، إيش مسوغ أن يكون إيه؟ هذا الإيمان مقبولا أو غير مقبول، محترم غير محترم، صحيح؟ ما في مسوغ، انتهى كل شيء، لأنه زال العقل، انتهى كل شيء، دخلنا إيه في مرحلة إيه؟ اللا عقل. فيستوي كل شيء الآن، تؤمن تكفر كذا كله يستوي، وهذا كارثة على فكرة، عملية غير سهلة. ولذلك مستحيل أن الدين يأتي إيش؟ بشيء مستحيل بالمعنى إيش؟ العقلي. فتقول لي عصر موسى كذا، ما مستحيل، مستحيل إيش هذا؟ بالعكس هذا ممكن علميا كمان، علميا إذا قلنا إيه بتصور بصير، هذا ممكن علميا وليس إيه مستحيل عقلا. تقول لي مستحيل عقلا، هو مستحيل عقلا. موضوع الإسراء والمعراج شو ممكن؟ عادي، ها العلم بدأ إيش؟ إذا وصل أشياء غريبة، يبعث مراكب إلى وراء المجموعة الشمسية وبدهم لسه أوسع من هيك. والآن بدأ يدرسوا إنه هذا الكون متعدد، مالتي ها مش كون واحد كمان. وقال طب إذا كان في كون آخر غير كل السماء هذه، بده يخرج من حدودها، إن استطاعوا أن تنفذوا من أقطار الله قال إيش؟ السماوات. واحد يقول لا نفذ وراح على القمر، أما هذا هذا قص سماوات لسه، هذا القمر هي مر من عصا يعني 400,000 كيلومتر، هذا القمر قريب جدا جدا، وين هذا؟ شوف أقطار السماوات إنك تخرج هي عن أطار إيش؟ السماء الدنيا، عن أطار ما يعرف في الكون باسم إيش؟ كوزموس يعني يونيفيرس، تطلع منه كله. وهم بيفكروا بهذا الآن نظريا، قال لك مش هذا هو الكون كله، هذا كون، هذا سوى ضمن أكوان، أكيد في أكوان أخرى ممكن تكون تحيط به، ممكن تكون جنبه، ممكن تكون في علاقات أكبر من موضوع إيش إنه جنبه فوق وتحته، علاقات أكثر يعني تعقيدا، لها علاقة بالأبعاد، مفهوم الأبعاد المتعددة كمان، عملية معقدة جدا، تصورها معقد، تصورها غير طبيعي. طيب إذا في كون آخر، هل بينهما منافذ؟ قالوا ممكن تكون الثقوب السوداء والبيضاء، من عندنا بيكون ثقب إيش؟ أسود. المخرج تبعه بيكون ثقب أبيض، الوايت هول. هذا نظريات كلها، وبدهم يحاولوا إيش؟ يخترقوا الثقوب هذه كمان، وعملوا نظريات كيف ممكن تخترقها من غير ما تنهرس جذبيا، وإذا اخترقناها إيش بده يصير؟ حيصير كذا وكذا كذا. ميشو كاكو هذا عالم ياباني، هو متأمريك، عالم فيزياء كبير، عالم مشهور جدا، مقيم في أمريكا الآن، عنده كتاب ضخم هكذا حوالي 300 صفحة اسمه الأكوان المتوازية، كتاب ضخم مترجم للألمانية أيضا. فالعقل ما بيخاف الآن، ما بيخاف يعني الحدث مع رسول الله، هم الآن بدوا يشوفوا الطريق إليه على الأقل نظريا، الآن شوية علميا، عمليا عفوا، تجريبيا، القمر والقمر والرحلات هذه الفضائية، بس لسه بدايات بسيطة متواضعة جدا. نظريا بدوا يتعمق هذا الشيء لسه، يخرج من السماء هذه. وهم قالوا ممكن يكون في أكثر من كون، كون متوازي مش واحد اثنين، ممكن هذا في الأخير توصل إيش إلى موضوع إيش السماوات السبع، وأكيد هتوصل لو ضار ماشي هيتوصل، وخاصة إذا اخترقوا بدوا شوفوا هيتوصل، وربنا وعد بهذا الشيء قال لا تنفذون إلا بسلطان. إيش هو السلطان؟ أم عندكم سلطان بهذا العلم؟ عندك حجة؟ هذا قال بحجة بوهم قانون، افهم القانون حتنفذ بس هذه، وهذا معنى أن الكون مسخر إلا. فإذا هذا هو جواب سؤالك، طولنا ومتخلف أشياء كثيرة، إذا تتحدث عن مستحيل بمعنى آخر، مستحيل عقلي ما في منه الحمد لله، ولا تجد له مثال واحد في أي معجزة أو في أي شيء أتى به الدين. الآن بتقول قدرة الله تتعلق بالمستحيل، انتبه، قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، ما في منه هذا. ليش؟ لأن المستحيل العقلي هو ما لا يكون، يعني هو ما لا معنى له، المستحيل العقلي هو ما لا معنى له. ولو تعلقت قدرة الله وإرادة الله بالمستحيل العقلي أيضا لانقلبت كل العقائد، بصير ممكن ربنا يخلق إله مثله، استغفر الله العظيم. طبعا هقول لا هذا مستحيل، ولكن مستحيل عقلي صح، إذا ما فيش منه. ممكن الله يخلق زوجة له، يخلق ابنا له، استغفر الله العظيم، وهذا كله مستحيل عقلي ما بيكون. وحنقول بس الله كان لو أرد، نقول لك اليوم قلنا نبهنا عليها، نبهنا انتبهوا فكروا علميا، صدق القضية الشرطية ليس إيه مرتبطا بوقوع شرطها، انتبهوا القضية في المنطق، ما هذه المشكلة، القضية الشرطية صادقة حيث تكون صادقة بشروطها، طبعا بشروطها المعروفة، بغض النظر عن وقوع شرطها. ما تقوليش الله قال لو أرد أو قالها، هذه قضية شرطية ولا يمكن يقع الشرط، ومستحيل يقع أصلا، وفي ضمن هذا الإطار هي صادقة، بس معروف هذا الكلام والكل بيعرفه. فما عليها. ولذلك لو واحد سألك هل يمكن لله عز وجل أن يجعل هذا الكوب موجودا غير موجود في نفس الوقت؟ لا. هذا نقول له إيش إحنا؟ سؤالك هذا لا معنى له، وأنت بتتكلم هجس، بتتكلم كلام فارغ، مش إنه الله لا يقدر. لو قلت لك يقدر غلط، لو قلت لك لا يقدر غلط. الصحيح أقول لك إيه، السؤال نفسه لا معنى له. ما تقول لي يكون الكوب موجودا غير موجود، هذا كلام فارغ. لماذا؟ لأنه إيش يعني جمع إيه النقيضين، موجود غير موجود في نفس اللحظة اجتمع النقيضان، اجتماع النقيضين مستحيل لا يكون أصلا. وهذا الشيء الذي لا يكون هو مستحيل عقلي، هو كلام لا معنى له أصلا، لا معنى له، هو لا معنى له. مثل إيش؟ إنه الله يخلق خالقا مثله، وهذا كلام فارغ أصلا. لو قلت الله يقدر يخلق خالق مثله نقول غلط، لا يقدر يخلق خالق مثله نقول غلط، هذا غلط طبعا. تقول إيش صح؟ أقولك السؤال غلط. فهمت علي أنت كيف؟ أها. بس المشكلة أنك تأيب تفهم السؤال نحويا لغويا، وبتفكر أن له معنى إيه من جهة منطقية، وهذا غلط. لو قلت لك هل الله عز وجل يستطيع أن يخلق مثلا إيش الدوائز، لكن دوز فوق الدوز ودوز ثالث أكبر من اثنين؟ هقول استنى استنى الله خليك، شو الدوائز هذه؟ هو والله ما عارف. طيب هذا كلامك لا معنى له من جهة نحوية، فعل مفعول، بس لا معنى له يا أخي، تحدث عن شيء لا معنى له. بقولك نفس الشيء، الموجود اللا موجود زي الدوز، كلام لا معنى له، كلام هجس فارغ، كلام هستيريا يعني، وانت تفكر كلام له معنى، غلط ما فيه. والآن الخالق المخلوق كلام لا معنى له، انه الله يخلق ويكون خالق، كيف خالق ومخلوق؟ طيب هذا كلام هبل الاسبوع. الانسان بس بده جاهل مش فاهم اي مبدا عقلي ولا منطقي ولا حتى مبدا في النقاش، بفترض حاله جاءك بمعجزه يعني بده يفهم المتدينين، هو مش فاهم حاجه، هو جاهل. كيف تقول لي يخلق خالق؟ تقول لي يخلق معناها بده يقع عليه فعل خلق، هو ايش؟ مخلوق، لا يقبل الا ان يكون ايش؟ مخلوق، انتهى. تقول لي لا، مخلوق وخالق برضه في نفس الوقت، عشان الله على كل شيء قدير. اقول لك هذا معنى ايش؟ انك حتى ايه تسلب قدره الله من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ تجعلها تتعلق بما لا معنى له بالهبل، فمعنى هذا قدرة إيه؟ قدرة بلا معنى. فهمت كيف أنت؟ هذا معناها، مش معناها أن حدينا من قدرة الله، حاشا إلا. قدرة الله تتعلق بالممكنات، بكل الممكنات، المستحيل عادي منها والغير المستحيل تتعلق بها، نعم المستحيل علمي وغير المستحيل تتعلق بها، بس المستحيل عقلي هذا لا معنى له أصلا، كلام فارغ أصلا، كلام ملوش معنى أصلا، هو خالي من معنى بحسب الوضعية المنطقية، بسموها القضية الفارغة. كل قضية فيها مفردات لا معنى لها بسموها القضية الفارغة، وهم يعني يتحامون ويأبون تسميتها صادقة أو كاذبة. وقسم القضايا ثلاث في المناطق هي الوضعية، هناك القضايا الصادقة والقضايا الكاذبة والقضايا الفارغة. قضية فارغة ما لهاش معنى مثل الدوز، هذه هل يستطيع أن يخلق الدوز ودوزا آخر أكبر من الدوز ودوزا ثالث محيط بالدوزين؟ مش شوف كلام إيش الكلام. نفس الشيء، هل يستطيع أن يخلق خالقا إيه مثله بالضبط؟ فنقول لك هذه قضية فارغة لا صادقة لا كاذبة، لأنه ملهاش معنى، صف كلام بس ملهاش معنى. والسؤال مشهور جدا، يخلق صخرة كبيرة كبيرة جدا جدا جدا أكبر من الكون مليون مرة ولا يستطيع أن يحملها، قال ربنا قال يخلقها ولا يستطيع أن يحملها. هذا السؤال كيف حتجاوبه؟ لو قلت آه بقدر كفر، لأنك أنت إيش أثبت أنه يقدر يخلق صخرة كبيرة كبيرة أكبر من الكون بس إيش ما بستطيعش كفرت. ولو قلت لا لا يستطيع هيقول لك كفرت، هذا كلام مين الشيوعي، هيقول لك كفرت لأنك نفيت عن الله إيش القدرة على خلق شيء. والصحيح إنه إيش أن السؤال لا معنى، ما تقول ليش إيه، لأن الله على كل شيء قدير يخلق صخرة عظيمة لا يقدر أن يحملها، معنى جعلت قدرته إيش قدرة إيه مطلقة وفي نفس الوقت عاجزة، ولأنها تقدر على كل شيء فهي تعجز عن شيء. كيف هي تقدر أو لا تقدر؟ بس هل هي تقدر أو لا تقدر؟ إذا تقول لي تقدر على كل الممكنات انتهى، إذا مش ممكن تقول لي في كائن عظيم تخلق مخلوقة وما تقدرش تحمله، كذب، ما فيش منه هذا الشيء، صح ولا لا؟ إذا تكون قديش صح هذا زي العرش يعني، طيب العرش مخلوق بكون فيكون، الله خلق بكون فيكون، والعرش هذا لو وضعت السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة لي مثل إيش؟ خاتم في صحراء، تخيل على كم هذا الجرم عظيم، والله خلقه بكون، ومن حمله؟ مش الله حمله، ملائكة خلقهم ثمانية، خلقهم أيضا، قال لهم احملوه، يا رب إيش هذا؟ كائن مخيف الله أعلم، ما بتقدرش تتخيله أنت العرش هذا، فهي فظيع جدا جدا. الكون تبعنا هذا حولنا، الكون اللي عند برصده هذا 15 بليون سنة ضوئية قطر، 15 يعني الضوء إذا انضرب من الآن بعد 15 بليون سنة لما يصل لآخر إيش هذا؟ شيء مخيف، هذا الكون لسه الأول، هذا 15 بليون يعني 15 ألف مليون سنة بالأمريكا طبعا بليون يعني مليار، 15 ألف مليون سنة والضوء لسه بده يجري، وبيجري في الثانية الواحد 300 ألف كيلومتر، بلف في الأرض 7 مرات ونص في الثانية، تقول وين أنت بكل لف الأرض 7 مرات ونص الضوئية، كيف لما يجري 15 ألف مليون سنة لما خلص يكون أول لسه، وهذه السماء الدنيا، ولسه في عندك إيه 6 أكوان 7 سماوات، والعرش عاد أعظم منها ملايين المرات، كل السماوات هذه مع الأرض مثل خاتم في صحراء في عرش الرحمن، شيء فصيح. فهذا العرش حملته من؟ الملائكة، قالت يا رب كيف نحمله؟ ما بنستطيع، مستحيل، ضخم جدا، حاول تحمله، مستحيل مش تحمله، آدم قال احملوه ما خلقتكم إلا لحمله، حاول مرة ثانية، مستحيل يا شيء، بعدين قال احملوه، ما قدروا، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، تستمد منه أنت، مش إنه هو ما يقدرش يحمله، لا إله، ملائكة خلقها ثمانية، خلقها بكون موتها بكون أيضا، وحتموت وتفنى. الملائكة الكروبيون حملت العرش، فقالوا هذه الكلمة لا حول ولا قوة، فحملوه فإذا هو كالريشة. هذا الصحيح العقيدة، مش يقول لي أخلق صخرة كبيرة ما يقدرش يحملها، يعني إيه؟ فأنت فرضت الله بدلاً إذن قادرا عاجزا، تناقض مش تناقض هذا؟ قادرا عاجزا، هذا تناقض، يا قادر يا عاجز، بس قل لي هيك أنت اسألني الله يا قادر يا عاجز، أتكلم معك وحقول لك أنه قادر وحورجيك مظهر قدرته في الكون، الكون بورجيك كل شيء هو مظهر قدرة الله عز وجل، تفضل، صح ولا لا؟ الآن علماء الفلك مذهولين وبحاولوا من أيام نيوتن أنه كيف فعل هذا الكون فيه ملايين المجرات، ملايينها، ملايين المجرات، وكل مجرة فيها بلايين بل مئات بلايين النجوم، والنجم تبعنا الشمس هذا نجم متوسط منها، يعني مجرتنا احنا هذه فيها 400 بليون نجم، 400 بليون، والشمس نجم بسيط جدا، في مجرة في منها بلايين المجرات، يقال 100 بليون مجرة ويقال 250 بليون وبعضهم يقول أكثر من هيك، الله أعلم، أف كله في السماء الدنيا هذا. طيب وهذا الكون كله محمول بيش، إيش اللي ماسك المجرة هذه؟ إيش اللي ماسك النجوم لحالها؟ لا في حبال لا في عصر لا في حديد لحالها بغير عمد، الله إيش قال؟ ترونها. العلماء مذهولين كيف هذا يا أخي، كيف الكرات الضخمة جدا هذه، العوالم هذه إيش اللي حملها؟ محمولة بقدرة الله بلطف الله، صح؟ بأمر الله عز وجل، وكل واحدة بتسير بحسبان برضو بأمر الله، ما بتتخلى ولا بتقدر إيه تخرج إيه عن مسارها طبعا، ما في إلا بأمر الله أيضا تخرج. فنيوتن قال لك الجاذبية الكونية، في شيء اسمه جاذبية وتش عارف فيه، والآن عندهم شغلات تانية، والآن في نظريات أخرى مختلفة تماما، وأينشتاين قدم تفسير صح اسمه الجاذبية بس تختلف عن كلام نيوتن بالكامل، جاذبية أينشتاين ولا إلها علاقة بجاذبية نيوتن، وكل لسه نظريات، كلام نيوتن نظرية، كلام أينشتاين نظرية، الآن بتحدث عن شيء اسمه عمد الجاذبية، عمد الجاذبية اسمه هيك في علم الكونيات، عمد الجاذبية، أعمدة تخيل في الكون أعمدة ويدرسوها نظريا. والقرآن قال بغير عمد ترونها. والآية على فكرة لها إيش توجيهها، ممكن تفهمها هيك ممكن تفهمها هيك. كيف طيب؟ أيوة أحسن، ممكن تفهمها أنها لا أعمد لها، ممكن تفهمها أنت تراها إيش بلا أعمدة، والحال أنها إيش معمدة لها أعمدة طبعا. ومن زمان المفسرين من زمان على فكرة فهموا المعنيين، قالوا الآية تحتمل كذا وتحتمل كذا أيضا، واضح جاي بطريقة غير عديلة يا سبحان الله، قدرة الله خير. فهذا هو، فبدنا نقوله إيه، أن قدرة الله تتعلق إيه بالممكنات، لا تتعلق بمستحيل عقلي. ما يراه العقل المستحيل هو ما لا يكون، وإيش الذي لا يكون؟ الذي لا معنى له، والذي يوجب التناقض في الذهن أصلا. يعني هو كلام إيه، كلام فارغ، مش افتراضي كمان، كلام فارغ ملوش معنى، صف كلام ملوش معنى. هذا نقول إيه، الله ما بتعلق بالهبل هذا، قدرة الله تتعلق بالكلام إيه الهبل، كلام البلام والمجانين والمهووسين اللي بيتكلموا كلام مش فاهمينه، ما بتعلق صح. والله كامل ولا يقبل إلا إيش، إلا الكمالات. انتبه من مقتضيات كمال الكامل أنه لا يقبل إلا إيش، إلا الكمال. ها ما تقوليش لأنه كامل، طيب كامل إذا لازم يقبل النقص عشان يكون كامل، كيف عادة تناقض برضو صح ولا؟ فأنت بتفترض أن الله كامل، ومن مقتضيات كمال هي القدرة الكاملة المطلقة، كويس. فما تحاول تسلبها، تسلب العجز عشان يكون إيش قادر، كيف يكون قادر بالعجز؟ مزبوط. وهل هذا إلا إيه، مثل إنسان يسأل إيه إنسان آخر يقول له يا مولانا أو يا سيدنا أو يا علمنا أنت ما شاء الله، يقال لك تعال مثلا إيه في الطب عالم كبير جدا جدا، عندك جائزة نوبل في الطب، يقول آه طيب كويس، بما أنك عالم كبير ويمكن من أكبر علماء العصر الأحياء في الطب، في سؤال بدي إيه أسألك إياه. فأنت هذا السؤال مفروض إيش تعجز عنه عشان تثبت لك أنك أنت إيه أكبر عالم في الطب. هو أنت مجنون، أنت أنا بروح أكبر عالم يعني مفروض إيش إنه أي سؤال تسألني إياه مفروض أنا أجاوب، مفروض هيك لا، لأنك أكبر عالم في أسئلة أسألك إياها ما تجاوبهاش، فإذا ما جاوبتهاش حيثبت لك أنت عالم، وأنت مش مجنون، هذا إنسان مجنون صح ولا؟ فمقتضى أنه عالم وعالم أكبر واحد بده يقرأ عن كل شيء في تخصصه، وهذا مقتضى أنه قادر، وقادر على كل شيء بمعنى ممكن. ها مش ننسب له العجز عشان يكون قادرا، فهو قادر بعزه، هذا تناقض، كلام لا معنى له. والله تبارك وتعالى عالم.